امراض النعاس. برافو عليك انت كده وصلت. انت كده وصلت. مبروك ابو العريس. الاول اسم ايه اسباب النعاس؟ يعني ناخد اخر بدات المزاد تظهر بامراض النعام وزمايلكم اللي اتخرجوا منهم كتير اشتغلوا في المزاد بتاع النعام دي اعداد كبيره منهم ومعامل التفريغ. فلابد الاهتمام طبعا بامراض النعام ولذلك اول سنه مع حضراتكم مع الضيف بندرس بالتفصيل طبعا امراض النعام وفي كتاب هينزل هنزله الاسبوع الجاي بس كتير خالص بس على اللي هيحجز بس يعني انا مش هطبع على حد اللي حاجز بس رمزيه الحاجه هيبقى يعني مش هيبقى غالي قوي هيبقى مثلا الحاجز هيبقى 20 جنيه مثلا ولا حاجه ونزلها هيزيد حاجات بسيطه يعني بعد ما اول سنه اللي بدرس فيها الفوتش ديزيز هتضغط بقى كويس كويس نتيجه ان كل الناس الطلب بتاعها موجود في المزارع وان هو فعلا اصلا الاقتصاد بتاعه عارف موجود الاهتمام بتاعه زي ما احنا بنتكلم دلوقتي هتلاقي اهتمام رهيب بالنسبه لمزارع النعام. طبعا بننتقل من فراخ قد كده لطائر قد كده ونبدا نتعامل معاه كتاكيك وشكل كتاكيك الفراخ ولكن هو كضخم وكانه بيعيش ما شاء الله بيعيش قد ايه؟ بيعيش سنين ممكن يبقى في البريد لحد 40 سنه وممكن يعيش فايز لحد 80 سنه يعني قد عمر الانسان ده. فاذا احنا بنتكلم على طائر صحراوي بيحب الصحراء ويعيش في الصحراء شكل الجمل بالظبط طائر ضخم والمفروض ان احنا هنتكلم على الاعضاء بتاعته اكتر ما هنتكلم على الحاجات التانيه ولكن عشان هو جديد وعشان حضراتكم اول الناس طبعا تاخدوه واول دفعه تاخدوه كده فاحنا هنعمل انتروداكشن عليه بحيث ان انت تستوعب في مخيلتك واحنا بنتكلم عن امراض انت بتتكلم عن ايه بالظبط. فالمفروض ان الاوستريتش ديزيز من الحاجات المهمه اللي انت هتدرسها السنه دي سواء ترم اول او ترم تاني برضه ماشيه مع الفيرال والبكتيريا والبارازيتيك والميكروتيك لان امراض طبعا كتير ومنتشره وانواعها. يبقى اذا المذكره اللي هتنزل يا جماعه بتحجز فيا ريت اللي عايز المذكره يحجز عشان نرضى على قد العدد اللي هو ايه؟ مصدر بتاعها انا اظن مش مكتبة عندنا في المذكرة اللي هتنزل دي طبعا طبعا مجهود جبار طبعا انتم ما تعرفوش النقطة دي هتلاقي المكتبة فيها كتب من 1000 صفحة وحاجات انتوا في غنى طبعا وقتكم مستنيين طبعا ما يسمحش الجهاز بان انت تفتح تفر 3 صفحات ولا تفر 1000 صفحة. فاحنا دفعتنا كنا أول دفعة اتخرجت من الكلية هنا كان الدكتور كاميرون مش احمد طبعا ساعتها وكان بيخلينا نرجع للمراجع دي فكان المرض في 20 30 صفحه الصفحه ملانه صفحه يعني مش 10 كلمات طبعا يعني خليكم الكتاب المذكره ان شاء الله خط 14 مسافه 2 يعني هتلاقي كلمه بتقراها وتملك شويه على توصل الكلمه الثانيه فالكلمه كبيره قد كده طبعا غير الكلام بتاع المراجع اللي احنا طبعا كلمه صغيره ونظرنا بروح ونعمل عمليات كمان فا انت دلوقتي بتلاقي الكلمه وتقول لك نص ساعه في الطريق عم توصل للكلمه الثانيه وصلت واترجمت وقعدت تتكلم خطوط صغيره عم توصل لك الكلمه الثانيه كمان. فبالتالي هتلاقي المذكره لذيذه وجميله قوي. الحاجه الثانيه حضراتكم لما تقروها طبعا هتلاقي طبعا بقول لك مصادر بقى كتب يعني ثانيه ممكن تلاقي مصادر قديمه قبل كده لكن ده مصدره لسه اول سنه وانتوا اول دفعه بتظهر في حاجه شكل كده وده طبعا حسن حظكم وحسن حظنا طبعا الايه العامل اللي خلانا نمشي بيه مع بعض عشان نخلص المذكره دي. فحضراتكم استاذنكم بعد المحاضره وبعد ما تشوفوا الكلام دوت تحجزوا الحجز 20 جنيه بس على ما نشوف الثمن مع القسم هيبقى كام بالظبط مع الجماعه في المحاضره. عظيم ازاي في السعداء اللي هياخدوا القص الاسترتش فارمي موجود في مصر في الصحراء لازم نعمل مزرعه بعيده عن الصحراء بعيد عن الشروق وبعيد عن المزارع الدواجي بعيد عن اي مصدر للانفكشن لان الصوص للانفكشن بالنسبه لحاجه زي دي هتلاقي وارد بيه الناس بتستمتع برؤيته لضخامه جسمه لطول رقبته لرجليه الطويله الشديده الباور فوليكس ممكنك معيشته في الصحراء ديت على اساس ان هو طائر صحراوي شكله شكل الجبل البوكس من العربات اللي بتصيب النعام فبتلاقي حواليه العين شكل البيديوز او الوركس وبتلاقي البيديوز حواليه العين من تحت كده فدي طبعا ناس كانوا بيهتموا ما بيهتموش بالابحاث فيها اهتموا بالابحاث بتاعتها 2016 يعني سنتين ثلاثه فاتوا قبل كده بيعملوا ابحاث عن البوكس عن نيوكاسل عن انفلونزا فمن الأمراض المشهورة بتاعته البوكس من نيوكاسل انفلونزا وأمراض كتير في البكتيريا وبارازيتك وميكوتيك ديزيز وفي تاني أمراض بقى مش سبيسيفيك كوز خلاص ما مش سبيسيفيك ديزيز هنقول عليها بقى دلوقتي من أسماء البوكس فيجن لو أنتم فاكرين في البي إم قلت لكم بيعمل مشاكل في الأورال كافيتي فلو في المعام برضه بيعمل مشاكل وبيعمل كثيفة ماتيريا في الباكر كافيتي ماشي يا جماعة هنحاول ننزل لكم الصور دي برضه في المذكره هتبقى مذكره كويسه هتقتني بيها هتقتنيها طبعا في المكتبه بتاعتك تحس ان انت في وقت من الاوقات لو رجعت طبعا للشغل او حد يكلمك عنها بسرعه جاري على المذكره الكلام ده اللي خدته الدكتور قاله لي في يوم من الايام فلما استمتع معايا دلوقتي حتى في الانترودكشن حبيت ان انا في الاول اخليها يعني نوع من انواع الانترودكشن كده تحس ان انت تبقى فاهم يعني ايه النعام وايه الاقتصاد بتاعه وايه الطائر ده تفهم عنه حاجات لان مش معقوله تتخرج قال لك طب الناس دول معلش كده امراض النعام انا هروح اشتغل ناس قرايبي وناس زمايلي بيشتغلوا في الكويت في مزارع نعام وفي معامل التفريخ ارتفيشال انكوبيشن طبعا بتقعد 42 يوم يعني عندنا الانكوبيشن ليفل بالنسبه للنعام كام يوم؟ 42 يوم غير الفراخ كام؟ اسالك الحاجات دي 21 يوم الفراخ 21 يوم في الانكوبيشن ليفل و 18 يوم في الانكوبيتور و 3 ايام في الهاتشر في المفعص عشان تطلع كتاكيت بقى صغيره وبرده نفس الصوره هناك حوالي 38 39 يوم و 3 ايام كمان فين في المفعص يبقى 42 يوم يبقى الانكوبيشن بيرد بالنسبه للسويس كام يا جماعه؟ 42 يوم الفود بتاع الطائر ده بتختلف عن الطيور العاديه تلاقي اثنين توز بس اثنين ماشي في الطيور العاديه تلاقي ثلاثه وواحد ورا صغير كده يبقى حوالي اربعه لكن هنا اثنين بس وهم فيري سترونج ليكس مع اثنين توز عشان تغرس في الرمله ويجري جري شديد قوي لاسرع طائر اضخم طائر ليفل اللي هو فلايتلس بير فلايتلس يعني ما بيطيرش ماشي يبقى لارجست and fastest اسرع طائر على وجه الارض برجلين اثنين بس ماشي يعني اسرع طائر على وجه الكره الارضيه برجلين اثنين يجري 70 كيلو متر في الساعه يعني سرعه العربيه بتاعتنا على طريق حل الباب من السرعه دي طبعا انا ما وصلتش 70 اصلا يعني 40 بالعربي يعني هو اسرع من العربيه لو جرح لو نوع الجري اسرع من العربيه فاحنا بنتكلم على طائر دلوقتي عنده استطاعة يجري فانت تخافوا جامد موت عنده استطاعة طبعا في كتير منها انواع منها هادية يعني انواع منها هادية كتير هو هادي بصفة عامة الا في البريدنج سيزون ما تقربش منه بقى في البريدنج سيزون ده لانه بيبقى شرس بفترة لكن هو بصفة عامة طائر هادي كتاكيت بتاعته شكل كتاكيت الفراخ بالظبط يعني ما الا ان الرقبة بس هي اللي طالعة طويلة كده بس هي دي الحاجة المختلفة سنة عام المهم التوز بتاعته ايه تيم توز خلاص ودي فايدتها ان هي تغرس في الرمل ويجري في الصحراء الهيكل الرسم بتاعه طبعا كبير اهو رقبه طويله رجل طويله العين بتاعته حاده في النظر السمع بتاعه شديد يقدر يعيش ويقاوم الصحراء لانه هو بيستحمل درجه حراره عاليه يتحمل البروده الشديده يعيش فيها برضه يعيش في اي دوله من دول العالم مفيش مشكله خالص بيتكيف عليها وبيتكيف على الجو والظروف بتاعتها فبنقدر نربيه في اي ظروف وفي اي اماكن كانت ميزه ولا مش ميزه دي؟ ميزه طبعا لان احنا عندنا كتب كده في المكتبه في الشرائح العاديه اللي هو بريدنج اوف بيردز ها؟ او ريلي جو بيريس ان هوت كلايمت، يعني لها معامله خاصه. واشهر حاجه واشهر امراض عندنا في المسلمين اللي تحسها هتشتغل الترم الثاني اللي هو الهيت ستريس ومشاكل الاحتباس الحراري والكلام ده. فطيب زي ده ما بيعيش في بيئه صحراويه ايا كانت البيئه، وبيقدر يعيش في التلج سنو، يعيش في السنو في التلج ولفترات طويله. فالاستراكشر بتاعه شكل الدم، فالعين بتاعته لها ايلاشز بتبقى طويله وبتستحمل الرمل والعفار بتاع الرمل لما يجي عليها. القطر تنين طوله حوالي من 2.5 او 3 متر، طول الطائر ده حوالي 3 متر. السور بقى اللي بنعمله للمزرعه ازيد من 3 متر بشويه، بنعمله من السلك كده وبيكون طوله ازيد من 3 متر ل 3 متر ونص كده، بحيث ان النعامه بعدين على كل جسمها ما يبقى بقى بس حاجه بسيطه زي فوق السور كده. ماشي؟ يعني هو لو 3 متر يبقى دي 3 متر ونص او اقل، لو 3 متر بالظبط فتحس ان الرقبه هي يعني بزعبه بس ايه من السور ايه السلك. طبعا السلك طبعا ما بيبقاش فيه حد وناشف بحيث ان هو ما يأذيش الطاقه. الوينجز بتاعته زي ما انتم شايفين كده، الريش متركز في حته في الديل. ماشي؟ وايه تاني؟ وفي الابدومين وفي منطقه اللي هي في النص. شفتوا في الرقبه ريش؟ ما شفتوا في الرجلين؟ الباردريكس بارد يعني ايه؟ خاليه من ايه؟ من اي ريش؟ الليجز والنك خاليين من اي ريش خالص. الليجز زي ما انتم شايفين عليها سكيلز كده وفير سترونج. الليجز بتاعته عشان يجري بقى في الصحراء ويجري في الرمل ويلبس في الرمل ويجري، الليج بتاعته فير سترونج ليجز. والتوز زي ما انتم شايفين اثنين توز بس، والفيزر زي ما انتم شايفين لونج فيزر لونج سترونج ليجز فور رانينج. الاي لاشز بتاعته الكلام ده كله. عشان نقول مقدمه لازم نقول ايه الكاركترستيك بتاع الاوستريتش، ايه المواصفات بتاعته، لازم نفهم ايه المواصفات بتاع الاوستريتش. الاكونوميك سيجنفكانس بتاع الاوستريتش، لازم نعرف النيوتريشن الى حد ما بتاع الاوستريتش، يعني ايه في صفحه كده او صفحه نعرف ايه التغذيه بتاعته، ايه انواع الاكل اللي بياكله، الكلام ده كله. ولا احنا كفيتيرينيريان لو قلت ان احنا نحاول نجيب ايه فرق الدم ده يبقى بياكل ايه بيشرب ايه بينام الساعة كام؟ بيصاحب مين؟ أجمع أصحابه نوع زمايله عشان ما يتأذاش، لا يأذي زمايله ولا يأذي ما يأذوه. صح كده؟ ما كنتش معايا خالص لسه بتكلم في السكاشن اللي عجبته بعد كده. الأمراض بقى احنا ده اللي يهمني، يعني أنا ماشي الحاجات المقدمة دي عشان أنا فاهم الدكتور شاطر بقى، يعني أنا مثلا الراجل بتاع أمراض أول ابقى شاطر اكتر لو عرفت السكربية حاجات بسيطة مشاكلنا، عرفت التغذية حاجات، عرفت السلوكيات الطائر او لو انتم الحيوانات عندكم تحت في الدرس يعني انا عرفت سلوكيات بشكل كويس عشان تتجنب المشاكل اللي فيه. تعرف تعمل سكيورتي كويس؟ اه تعمل سكيورتي كويس اقدر اتحكم فيه. ماشي؟ لكن لو انا طبعا على قد الامراض بس فانا مش هدفع مدري برضه كل حاجة. انتروداكشن للديزيز دراجون تريتمنت وكنترول الامراض. نبدا بقى بالشغل الثاني. نقول ان الطائر ده اكبر طائر فلايت سكير من فاميلي اسمها استروسيو نيدي. استروسيو نيدي استروسيو كاريباس دي ان سبيشيز وله رقبه طويله زي ما قلت لكم فيري لونج اند باورفول نيك اند ليكس، وده اللي بتبتدي بالارتفاع بتاعه، يعني هو الارتفاع بتاعه راجع الى ان رقبته طويله رجليه طويله يبقى حد النظر. الاي لاشز بتاعت عينيه بتبقى طويله على اساس يستحمل الرمل وال الاستروسيو كاميلاس. كاميلاس ده مكمل عشان هو بيستطيع انه يعيش في الصحراء ويعيش في الرمله وعنده غدد ملحيه في جسمه، دي مش مكتوبه، غدد ملحيه في جسمه عشان يشرب الماء الملح عادي مش مشكله. لكن احنا لما نيجي نربي في المزارع بنديله ميه كويسه تكون خاليه من اي انفكشن وما تبقاش ديرتي ووتر وخاليه من اي ميكروب، بالذات الميكروبات السلمونيلا والكوبري والكلام ده بتعمل انترايتس ومشاكل له كبيره. والابن اللي بتكود فيه بيوصل 300 مليمتر، احنا بنتكلم عن حاجه فاليبل قوي، يعني ما تقولوش احنا بنتكلم كده كلام على فراخ عاديه كده. لما نتكلم على كتكوت مثلا اصلا 300 جنيه 400 جنيه عشان تشتريه، شوف الحضانه بتاعته بقى والبيضه بتيجي ازاي والفرتايل ايج وله حاجات اهميه كده. المهم السيميلار بتاعه مع الكامل طبعا بنتعامل مع الكامل ولا ما بنتعاملش معاه في النار الثانيه صح؟ لسه زمايلكم برضه سافروا واشتغلوا على الجماعه في السعوديه وغيرها دي السعوديه فيها برضه معانا كتير. تلاقي الراجل ايش حالك يا شيخ؟ تعال شوف لي المعامله دي وتعال شوف لي الكامل ده. فانت تتخيل بقى لو انت ما درستش ولا فين. طبعا زمايلنا وفي ناس قرايبي كمان في الموضوع كانوا بيشتغلوا على المعامل فين الكتب بتاعي معاك طبعا كتب ومراجع طبعا كبيره صعب ان انت تدركها طبعا انت ايه ما خدتش حاجه طبعا بنتكلم مع بعض اهو ماشي انت هتحكي كلام حتى على اساس لما تبقى اكسبيرت بقى في الموضوع بعد كده تبدا المشوار بتاع الاكسبيرينس في الكلمات البسيطه اللي بنتكلمها مع بعض ماشي يا جماعه انت فيكم ناس هتسالك الحاجات دي فارجوكم ابدا بحاجات بسيطه ان انت تفهم المحاضره تبتدي حاجات بسيطه في القسم زي الدكتوره زي الكلام ده عشان او محاضره او غيره بحيث ان انت تلاقي نفسك في الاخر إيه. طبعا زمايلك كتير بيشتغلوا بيجوا يشتغلوا ورا في شركات او غيرها يا دكتور احنا يا ريت تبقى تخلي الطلبه اللي عندك تكون يتعرفوا حاجه او يتعلموا حاجه عشان احنا دلوقتي محتاسين ومش قادرين نوصل للمعلومات وبنخبر عن جمال كتير عشان نعرف المعلومه من واحد واثنين وثلاثه. فماشي انتوا برضه معذورين عشان عندكم لارج انيمال وعندكم حاجات ثانيه فانتوا معذورين في النقطه دي برضه يعني احنا عرفنا احنا مع الراجل اللي بيتكلم ده انتوا لازم تتساووا مع الراجل بالنسبه لحاجات زي كده لكن انت برضه معذور في ان انت عندك الهورس عندك الكاتل عندك مش عارف ايه عندك الحاجات الثانيه قررها وكل واحد طبعا كل حاجه اللي عارفين. المهم هو شبه الجمل وقلت لك شبه الجمل ليه؟ تعبت الجمل؟ ما اخدت الجمل تقول ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ تتعامل معاه ولا تتعامل معاه ايه المشكله؟ ماشي؟ فده الطالب الاقتصادي والانفستورز المستثمرين سواء من بره او من جوه بيحبوا المزارع اللي احنا معاه قوي. انا اقدر في الصحراء دي اقدر اعمل مزرعه معاه. ماشي؟ اتفضل يا عم الحاج الاراضي كتيره اهي. اتفضل ان المشروع خد المادة بس هما المصريين بقى لقيت بقى العمالة المصرية رخيصة ولكن مشكلتها في ان الرواتب والويجز بتاعتها بتطلع وتنزل فديت يعني في مشروع اقتصادي دايما عايز الى حد ما الفاليوز تبقى الى حد ما ثابتة فانت ما بتقدرش تتحكم في السوق بسبب نقطة زي دي. الاوستريتش من عيلة برضه او من مجموعة من الطيور اسمها راتيتس اسمها ايه؟ راتيتس، هاي أول كلمة مكتوبة راتيتس، وراتيتس دي يعني مالهاش كيل بون. فاكرين الكيل بون اللي احنا قلناها في العملي؟ الكيل بون العظمة اللي في النص دي الطير ده مالوش. فالطير ده هتشوفوه كده مالوش حاجات له حاجات تانية. فإيه الحاجات اللي سبيسيفيك ده برضه في المذكرة هتلاقوا الأماكن وجاي الأماكن في العملي برضه نحاول نشرحها لكم. الأماكن بتاع الطير ده إيه الاختلافات بتاعته؟ وإيه الاستراكشر بتاع كل سيستم بالنسبه للطائر. الراتيتس دي ملهاش كيل بون خلاص العيله دي وبتشمل اكتر من طائر طبعا برضه في امريكا واستراليا وكده دي بيهتموا بالطيور اللي نفس الفصيله دي وبيربوها برضه كده لكن احنا ما وصلناش غير البريستول لحد دلوقتي لكن انا لازم تبقى عارف برضه ان هي تبع عيله الراتيتس في طائر اسمه في الاستريتش ده اصله افريقي الطائر الثاني اسمه ريليب اصله امريكاني جنوب امريكا ساوث امريكا ايمو طائر اصل استرالي طائر تاني اسمه كاسوري استرالي برضه كلهم شبه النعام تقريبا برضه في احجام بقى رجليه قصيره بين شجونه شويه الرقبه طويله قصيره شويه طائر الكيلي ده برضه متر في النيوزيلندي طريقه طبعا ملوش كيل بون والستوركس او الدريس بتبقى فلات خلاص شكل الحيوانات كده الشيب والجول والكلام ده ماشي اللي هو له دايفرام ها؟ شوف الدايفرام ده مش موجود في البير عادي ها؟ انتوا عارفين كده ولا لا في الاناتومي جبنا لكم سيرة الدايفرام الطيور العادية الدايفرام ده في الرابت الدايفرام ده موجود في الرابت موجود في النعام في الاسترتش لكن مش موجود في بقية الطيور في التشيكن والكبت والحاجات دي لكن هو شبه الطيور الا ان الطائر ده انوجوال بير هو انا قلت لك طائر ضخم وكبير واسرع طائر ولكن هو بيسموه انوجوال بير يعني طائر غير طبيعي سيكيور لانه بياخد شبيه الالمه ماشي ودي راجع لانه من الطيور واحد من فصيله الطيور ان له الفرد لون مخبر في الطمر، ولكن بالنسبه للحيوانات واخد ان السكشوال اورجان بتاعته بتبقى برومينت. خلاص السكشوال اورجان بتبقى ايه؟ برومينت، وله الدايفرام كمان، وله ايه؟ دايفرام. دي بتختلف عن الطيور طبعا في النقطه زي دي. عن الطيور طبعا الجلفري بتشمل الباتكس دي. يبقى في يعني انا لما اقول القصص ديبارتمنت اوف بولتري ديزيز، البولتري دي واقع تحتها حاجات كتير، تشيكن والتركي والفيجن والكويري لا الرابط بقى بولتري او البولتري اند رابط. ماشي الرابط ده حيوان ماشي؟ ما هو ليش تبع البولتري، لكن البولتري بيشمل مين يا جماعه؟ ها؟ تشيكن، تركي، ممكن الفيزنس، لان بعض الطيور بقى اللي هي الايه؟ الزينه، لان انت معاك بتصير الزينه دي برضه. ال الراتيتس بقى، الراتيتس دي كلها، الراتيتس دي اللي هي منها الاسترتش، هي من الحاجات المهمه ان احنا نبقى عارفين ان هي من ضمن الطيور، من ضمن البولتري. يبقى عرفت البولتري دي بتشمل ايه؟ عرفت ولا ما عرفتوش؟ يبقى البولتري بتشمل حاجات دي كلها منها الاسترتش. الاسترتش خلاص قلنا بقى دي توز بس في رجليها، ودي عشان تعيش في الصحراء وتعيش في وتبقى الليد سترونج ماشي، وتقدر تغرزها في الرمله وتجري. بعد كده بقى فلايت سبيرز له رقبه طويله وانفزر في منطقه السبيل يقدر يجي 70 كيلو متر فين في الساعه. الاسترتش بانواع بقى، في منه اللي رقبته لونها على حسب الكلر اوف ليج، منها الاسترتش اللي لونها يكون بلاك، بلاك نيك استرتش، وفي بلو نيك استرتش، وفي ريد نيك استرتش. اللي في مصر هنا البلاك نيك استرتش استروسيو كارنيلاس فار جنوستيكاس، اللي موجوده هنا في مصر استروسيو كارنيلاس فار جنوستيكاس. والاسترتش دي على حسب الجيوغرافيكال ديستريبيوشن برضه بنقسمها الى المناطق بتاعتها وجودها بقى. في مناطق طبعا في شمال افريقيا، جنوب افريقيا، في غرب افريقيا، في الكاريبيان، وفي برضه في حاجات كاركترستيك بقى للصومالي استرتش. يبقى كل استرتش من دول له مواصفات، ولكن احنا بنتكلم عن الكلام ده طبعا لازم تبقى عارف الانواع المختلفه من الاسترتش. خلاص اتفقنا ان هي فاستست وسترونجست بير في الزواج، وبيقدر يعيش وبيعمل اكوميديشن وادابتيشن لنفسه في درجات الحراره العاليه وفي درجات الحراره المنخفضه، وبيعيش في السنو زي ما بيعيش في درجه الحراره العاليه خالص، بيعيش برضه في السنو وفي التلج، فيقدر يتحمل درجات الحراره ديفرنت تايم اند ديفرنت ويزر، وبيقدر من خلال الوينز بتاعته يتاقلم على درجات الحراره دي. يقدر الطائر ده هو يعيش 42 سنه في البريدنج، ويقدر يعيش بصفه عامه ل 80 سنه. وزنه انا بستخدمه استخدام للسلوترنج او للذبح او للميت بس، او للميت يعني، في عمر سنه، يعني انا بعد سنه اقدر اخد اللحمه بتاع الطائر ده هو من 12 شهر بالظبط ل 14 شهر. خلاص؟ عند 410 يوم او 407 يوم بقدر اخد الميت بتاعته، وتبقى الميت بتاعتي شكل اللحمه بتاعت الكتل، وبتاخد الكونسستنس والشكل والطعم وكل حاجه بتاعت الكتل، الا ان النيوتريت فاليو بتاعتها شكل البودره. يعني الكوليسترول قليل شكل البودره، لان انتوا عارفين ان اللحمه الكوليسترول بتاعها بيبقى اعلى من مين؟ اعلى من البودره، صح؟ هو بقى دي في ميزه البودره ان الكوليسترول قليل، وكمان البروتين بتاعه عالي شكل بتاع البودره. خلاص؟ الكلام ده برضه هنتكلم دلوقتي. الطول بتاعه بيوصل ل 3 متر او 2 ونص، من 2 ونص ل 3 متر كده، نتيجه ان الرقبه طويله، الرجل طويله، فطول طويل وضخم، وبيقدر يعيش في الصحراء ويتحمل درجات الحراره المختلفه. النمر والكليكا كتاتيب صغيره ما اقدرش افرقهم عن بعض الا بالديترمينيشن اوف سيكشوال اورجن. بدا البريدنج بتاعه من اواخر من 1800 كده 1890 كده، بدا ظهور الفارمنج اوف اوستريتش. خلاص المزارع بتاعته في 1890 بدات في 1900 في دوله زي كندا مثلا، وبدا يبقى في مزارع من عام، وبدا ان في جيش في البدايه، والجيش ده يعتبر من انه بيبدا كل شويه السكيل بتاعه بقى مهم جدا في حاجات كتير، وكان افضل وكميات كبيره عن الكتل، فانا بستخدمه لاغراض كتير هقول عليها دلوقتي. يبقى هو الميزه بتاعته انه في خلال سنه اقدر اخد اللحمه بتاعته ويبقى سلطه الفور ميت له ابطال خاصه به او في الابطال اللي هي المجازر، ولكن بشرط ان هي ما تبقاش كونتنت في اي حاجه، والسكيل بتاعه برضه طبعا بيتصدر بره، ودايما الجاروك سكر بتقول القاعده لحاجات شكل كده لان في نقود صحه كتير عندها، وبرضه مصر رقم 2 دخل مخش في الامراض اللي عندي الدول الثانيه هي اللي بتسبب الموضوع ده بصراحه. واحنا هنا المستثمرين والفنادق الثانيه اللي بتاخد اللحوم بتاعت النعام ده وتبقى داخل الفندق كده وعارف ان في لحم معاك زمان لو تطلع بره وراك تلاقي لحم الغزال ماشي، وعلى طول محصل لحم في امريكا مثلا، انا لما رحت امريكا عندهم لحم الغزال يا سلام لحم الغزال، طب لحم الغزال ف معرفش من لحم الغزال ماشي؟ أنا عصايا أكل لحم فهاري، استغفر الله العظيم، أكل لحم فهاري، هي دي لحم فهاري بس هي كده معروفة، لكن هم عندهم لحم الغزال طبعاً، بيعملوا طبعاً من كميات كبيرة، النعام طبعاً ده يعني الأماكن المتأثرة هي اللي بتاكل لحم كعب الهزان يا متحل كعب الهزان احسن اول ما اقول لك الناس او الناس كده كانوا بيقولوا انت بتاكل لحم البقري استغفر الله العظيم، فلحم البقري احسن لحم البقري عليه يعني بتاكل الحاجات دي شايف البقري كوميدي جدا يا جدع. بعد كده الاسترتش دي اللي بتعيش قلنا في الصحراء والمنطقه موطنا الاساسي من 100 سنه او 150 سنه بقى، يعني كل ما راجع 100 سنه تلاقيك مراجع على الصحراء 10 سنة كده، ففي المفروض ان الحديث بقى بدل 100 دي بدل 100 سنه دي اخليها 150 بقى 150 120 سنه كده، فهي من اوائل 1890 مثلا دي بالظبط بدايه القرن وبدايه معرفتنا بجنوب افريقيا وكندا وكده دي ومعرفه المزارع بتاعتها في الاوقات دي على اساس المية هي دي التدريج اللي بتاعتها. الاسترتش بقى بدأ تنتشر بقى شوف بعد جنوب افريقيا على طول جت مصر ماشي، لان عندنا صحراء بقى الصحراء دي والصحراء دي شغالين في الجغرافيا يا الله عليك وجنوبيه فكره ايوه صح. المهم الصحراء والصحراء طبعا في السعوديه ما شاء الله ماشي في صحراء هناك كتير برضه ها، فالصحراء دي هي ده الممكن بتاعه طبعا في اماكن واسعه بقى طبعا بعيد عن الجنوب قلت لك بعيد عن الوادي الجارس بعيد عن الطرق بعيد عن المدن لان دي مصادر العدوى اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. الجلد بتاعه مهم جدا بيعملوا منه الاحذيه والشنط ويعملوا منه الملابس الجلديه. عايز اشتري بطو جلد يا جاكيت جلد يا بابا، لا يا ابني ما فيش فلوس تشتري بطو جاكيت جلد، اشتري قطن وخلاص. فالجلد ده حاجه غاليه والمفروض ان هي تكون لها مميزات وصفات معينه عشان تقدر في الصناعه بتاعته في الصباغه والعالم بتاع الجلود ده تشتغل كل حاجه بقى ناس تبقوا فاهمين في كل حاجه، تسبغوا الجلد وتنشروه وتعلقوه وبعدين تدهنوه وجايز تشتغلوا في مصبغه تسبغوا الجلد وتفصلوا سكات تقدروا تشتغلوا تفصيل عايزين تفصلوا كل 3 ايام ونص ماشي، والعيال بتخش عليك لازم السجاد يتنكد كل الدنيا تتهد وعقود ترجع منها تاني نرجع كمان اسبوع ليه في تاني، وبعدين بقى في الناس بتفزع حوالينا بقى بتاع الغسيل بتاع السجاد يغسل ها ويروح وهو استفاد ممكن يستفاد معاه ماشي يا جماعه. وطبعا دي بقى هتقول العيله بقى يا ريت بقى عشان الفرد واحد الصغير والكبير كله بيشتغل في ايه معرفش ممكن كله بيشتغل المهم السكيني ده يا جماعه كل الاسترتش ده وكل الاحصان بقى استفاد ده استرتش ده كل ياخد كيلو ده الاثار وعلم الاثار والناس بتاعت كتب الاثار برضو بيتكلموا فيها ناس بتاعت الحضارات فيه عشان اللي هو اللي هو على الجدران المرسوم ويلاقوا ان الفضل بتاعه بيستخدموه كعوامل ماشي يعني تلاقي واقف كده ماشي شايل البيضة واقف كده ليه؟ لان البيضة دي بتقدم فيها الاكل ليه؟ لولادها بتقدم فيها الاكل لولادها ماشي؟ فجايبه البيضة اللي هي مصدر طيب اكس طبعا والكونتينر بتاعها شوف احنا بنتكلم عنهم ازاي وهم اصل الحضاره كلها فجايبين البيضة طبعا بيستخدموها ككونتينر للاكل بيستخدموا اللحمه بتاعتها للكورنيش طبعا عشان الاكس بتاعهم شوف بقى ما كانوش يعرفوا بقى الحاجات الفاخره الشمس والبنطلون اللي بينهم مش عارف ايه طالع ايه الباب والحاجات الجديده بقى الحاجات الحلوه دي ما عرفوش هم الكلام ده اصلا مش فين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفكره فوق المطالبه ماشي هلا يا شيخ وحط السيم عشان يعني ايه هو الجبنه وبعدين يمسك المخطر فالجبنه كلها تبقى مرفوعه لابس جبن نعام نعام ما حدش قد فقدماء المصريين وعلماء الاثار بقى وابحاث وناس بتترقى وتاخد دكتوراه وغيره في ايه النعامه اللي مرسومه على الخيط ايه ماشي فهو بس واللحمه والريش والكلام ده مهم جدا انك تعرف ان ده مهم بالنسبه للفلوس. لما السكن ده لو في شوط في وقت الاقتصاد بقى دخلنا في الاقتصاد اهو احنا تقريبا في الانتروكشن دي هنخش في علوم كتير قوي الا ان انا في النهايه عايز اوصلك ان في امراض اللي عندك يا ريت لو شرحت نتكلم عليها شويه ماشي؟ السكن برضه من الحاجات الفاليبل ولما سعرها رخص شويه قصدي سعرها غلى شويه بس كده غلى شويه بدات الدنيا كلها تكتب ايه مزارع المعام دي وتعالى نعمل مزارع المعام والتكوين بالشلل مين وازاي ويجري بقى في الدنيا الواسعه عشان يعمل مشروع زي ده ويربح كتير طبعا وتصرف ثاني سنه برضه ما انت بتقعد تكون سنه ايه المشكله في كده؟ الوزاره بتقعد سنه بتقعد سنه بتاخد لحمه وليش وغيره وغيره ده ما بتاخدش غير اللحمه وستين قد كده وحاجات بسيطه لكن ده بتاخد 40 بقى 50 بقى قدامك وتاخد كميات من كيلو كتير وتاخد لحمه كتير اكتر منها في 5 6 10 مرات كمان وتقدر في الحاله دي تبقى استثمار وفلوس كتير وما شاء الله عامل تركب عربيات 4 باي 4 ماشي؟ فاذا الاستثمار في النعام استثمار ايه؟ جيد ومربح كويس. مشروع كبير هنعمل مشروع نعم. في ازاز كده في اماكن ازاز كده وفي ثلاجات طبعا كل حاجه بقى مقفله كل حاجه مقطعه هنا لو عايز تجرب الحاجات دي كلها مجموع عليها لا تلاقي كل حاجه مقفله والمول فيه كل حاجه هتلاقي كل حاجه مقفله فيه مول فيه كيف فيه ايه فيه طبعا مول برضه في وده موجود في الفريزرات برضه طبعا في حاجات في الثلاجات عادي في حاجات في الفريزر ف الانسان الدهني بتاعه بيستخدم حاجات مدسنه كتير جدا طبيا بيستخدم الدهن بتاعه في بعض علاج بعض الامراض زي الرطوبه وعلاج الانفلاميشن في بعض في الهيومن في الباراسيتيكال ميديسن الفات بتاعته اقل من الضيف واقل من التشيكن ماشي ولكن اهميه الفات اعلى طبعا وكويسه جدا بالنسبه لي الاستخدامات الطبيه وكل يوم بتكتشف هو ان كل حاجه في النعام دي مفيده فانت هتاخد كل حاجه مفيده فاذا ليه انا ما ربوش ليه ما ربوش في خلال سنه هقدر اجيب الثمار بتاعته لو انا ربيت الانبريد بتاعي بقعد بقى سنتين ثلاثه عشان اخش من مليون في المية يحصل بريدنج وكده ياخد ثلاث اربع سنين عشان مليون في المية يحصل بريدنج وانتاج في الطيب يكسب ماشي الموضوع على نفسه طبعا بتاع البيض طبعا في الطيب وفي نفس الطيب الكوليسترول في اللحمه اقل من البيف واقل من الشيك خلاص هو الميت بتاعته خلاص التكشر والفليفر بشكل البيف ولكن النيوتن الثاني قريبه من الشيك ماشي او احسن كمان من الشيك الكوليسترول نسبه الصوديوم هقولها بعدين بتاعته بتبقى قليله لو كونتنت اوف صوديوم الكالسيوم بتاعه برضه يعني الانرجي بتاعه اللو كالوريز يعني كل ما الحاجه تبقى لو كالوريز كل ما تبقى مفضله طبعا تديك نسبه بروتين والكالوري بتاعتها قليله تبقى افضل في الايه؟ البارامترز بتاعتنا بالنسبه للكاتل والاوستريتش احنا اتفقنا ان الكاتل بتاخد السنه 1 كوب سبريد او 1 بيتس او قاف ماشي لكن بالنسبه للاوستريتش بتبدا عندنا انتاج في السنه انها ممكن يوصل 50 او 100 بيضه فلما وصلنا في الطالب اكس 40 فناخد مثلا 40 طالب الانكوبيشن بيرد 42 يوم بس ماشي غير الجستيشن بيرد في الكاتل بتقعد ايه 9 شهور وشويه صح؟ هي حوالي 82 يوم ففرق ولا مش فرق جدا فالمهم قال لي هو سبرنج 40 مثلا طالب تاخد في الكاتل قاف واحد او يونيتس واحده بس البيرد بتاع السكوتر عندنا بتقعد 400 يوم هنا ازيد 600 يوم عشان اربحها ده بعد في الكاتل بتزيد عن السنه طبعا بتزيد عن السنه بكتير ولكن بتبقى في ال في خلال 12 شهر او 14 شهر ممكن اعمل سلوتر من 100 كيلو ماشي دكتور بس مع ستيك الدم كان 100 كيلو ماشي دي حاجه بسيطه ايه اللي حاجه بسيطه ولكن هو فوق 70 كيلو بتذبح الكلب هو شكل الشيب والدور يعني الشيب والدور هم في الفرنش ده الوزن فهو شكل الشيب والدور فعلا حتى في التربيه الناس اللي بيربوا بيبقوا عارفين ان ده شكل الغنم كده شكل الغنم في التربيه بتاع السوتش والاوردر والحاجات دي الا انه معامله الطيور في الريش والجناح والحاجات اللي معامله في الطيور والاكل والتغذيه بتاعته هقول لك عليها دلوقتي الميت ممكن يديني ازيد من 2000 كيلو ماشي ممكن حد 1000 كيلو لكن هنا 250 كيلو اللي هي ايه؟ الانيمال بس لو اتربى خلال السنه دي الليزر الكيلد كتير طبعا بقى لما يكون 40 واحد الكيلد بتاعه يبقى 50 متر متر مربع حسب بقى المتر المربع المقاييس دي مهمه قوي ماشي لكن هنا في الكاتل حاجه بسيطه خالص 2 متر ولا حاجه الفيزر طبعا في الكاتل ما بقاش فيزر ده اللي هو فيزر في كميه ايه 3 كيلو 36 كيلو ماشي ممكن تديه 36 كيلو في خلال السنه والفيزر طبعا بقى اهميه كبيره في حاجات كتير في الفاشن والناس اللي بتوع المسارح طبعا بيحبوا بقى هم طالعين على المسرح قال يعني كانت بتشتغل معاه قال يعني كده تحقق الجمهور او كده ها صراحه احنا ناخد النهارده الانتروداكشن في الاربع مرات بسرعه مع مرض زي الكسل طبعا اهم مرض اللي يصيب النعام هو الكسل فناخد الكسل بقى بالتفصيل خالص مع الانتروداكشن ديت والانتروداكشن طبعا اعضاء دلوقتي زي ما انتم هتشوفوا تدريجيه بطريقه متجانبه يعني انا المقرر ده طبعا لو حد حسب وقت اي كده لو هياخد المقرر دي عايز اقول كده ينقيها بقى اللي هو عايزه فين يرجعه ويحطها عليها حتى لو حط فانت مذكره هي الراجل بتاعك الاساسي انت فاهم الكلام ده عن حضرتك من اول السنه مذكرات الدكتور هي القائد الاساسي للمعلومات. ماشي؟ كل اللي انا اشرح وكل ان انا يعني هعمل اشرحها بطريقه معينه، احط فيها صوره زياده، احط مش عارف كده زياده، ده للتوضيح. ولما اجي اسالك شرح كبير وكده، لكن كل ان انت تبقى عارف المذكره فيها ايه، ده مطلوب منك 100%. ماشي يا جماعه؟ وصلت المعلومه؟ فيا ريت زي ما قلت لكم تقدموا المذكرات بحيث ان انا اقدر الاسبوع الجاي ان شاء الله اقدر المذكره في ايديكم الكلام ده باستمتاع بعد ما انتم فاهمين دلوقتي معايا ايه هو المعلم. ماشي؟ استمتاع، استمتاع دي؟ طبعا ده ايه؟ ايه الجروب بتاعك؟ الجروب طبعا اتكلمنا عليها بجزئيات بسيطة، لكن احنا عايزين نركز أكتر إن الدراسة دي بدأت تزداد في دول كتير منها مصر وأمريكا وكندا ودول في أوروبا وأستراليا، وبدأ يظهر اللي هو اسمه كاليباس برضه نص بتاعته في مصر. إيه. والهايتس بيسموا السكين هايتس. ماشي؟ وتظهر الاكس والميت بتاعته بدات تزداد، ولكن هي عايزه معلومات كتير عن المانجمنت، معلومات عن الكريشن، معلومات عن البريدنج والهاوسنج بتاع الطاقه دوت، معلومات عن الامراض، لان برضه حتى الامراض الكنترول بتاعها الا ان الدول المسيطره عليها ممكن هي تكون بقى مطلعه شهادات، عمرها ما تطلع شهادات الا ما تكون هي خدمه الامراض فعلا. فبتدرس الامراض دي طبعا فيها استفاضه، بالذات دول زي جنوب افريقيا بيستوردوا منها، هي بقى متصدره، بتبقى متصدره هي اللي الحاجات بتاعت الايه؟ النعامه. ففي مصر طبعا بداوا الاهتمام بيها، خلاص اسمه في مصر اللي هو الاستروسيو كاميلاس باردوستيكوس، خلاص الاسم بتاع الفاميلي بتاعته او السبيشيز بتاعه، مش فاميلي بقى السبيشيز، اللي هو باردوستيكوس. فالفاميلي بتاعه مهم جدا كطائر، مهم جدا في المزارع، مهم جدا ان انا هنعرف المزارع ده هو المربي الامراض اللي بتجيله، بيتحكم فيها ازاي، ايه التحصينات، ايه العلاج، طريقه العلاج بتاعته ازاي، تكاتكات صغيره. في ناس بتعمل معاها تكاتك قوي، عنده كل واحد عايز يعمل مشروع ومعاه قرشين جنبهم مع مش عارف جايبهم من حته، عايز كل اللي في دماغه يعمل مشروع في الدواجن. ايه مشروع الدواجن؟ الفريات اللي بتطلع عمال تجيب طبعا ايه معمل تحليل، يجري جري على معمل تحليل. ماشي؟ يبقى لازم بقى نشوف مين اللي هو مين الفريات. فيعمل معنى التفريق طبعا لازم يدور على البيض في الطيب، يجيب في الطيب، البيض في الطيب منين؟ هي دي المشاكل اللي بتقابله، والمشاكل الدخل الهاتشي طبعا حاجات دي كلها المفروض ان احنا نتعرض لها، لان انت الانكوزيتور ده فيه انفكشن، الهاتشي فيها انفكشن، الشيكس فيها امراض انفكشن، الاول فيها مشاكل، فكل اللي بتعمل بمر عليها ولازم اعدي معلومات كامله بالنسبه للاستروتشي. اتفقنا ان الاستروتشي دي من القدماء المصريين عرفوا ان وفي المتاحف بتاعتنا موجوده الاستريتش دي موجوده على الحيطان، والفيزر والاكس بتاعتها موجوده على في الميوزيوم بالنسبه للميوزيوم كحاجات اساسيه. الفاكتور افكتنج البروس بتاع الاستريتش خلاص هي الطائر برضه، الرير انفيرمنت، الانفيرمنت اللي حوالين الطائر، الجينيتك انستتيوشن بتاع الطائر ده، هي المانجمنت او اند هيلث ستيتس بتاع الطائر. الانفورميشن عن انفكشن ديزيز لابد ان هي تكون ان احنا ملمين بيها، الادكوت مانجمنت مهمه جدا، ان هي البرودكشن بتاعت الاستوديو دي لابد ان هي تكون معروفه بالنسبه لنا. يبقى السكسسفول بريدنج برضه محتاج الميل والفيميل، الميل بيبقى كويس بعد 3-4 سنين، محتاج ان انا اقول التربيه بتاعته حتى 3-4 سنين على اساس يبقى في بريدنج، الفيميل نفس الصوره 3 سنين ولا حاجه. يهمني ان انا اعرف البرودكشن بتاعنا عارف، يهمني ان اعرف الماركت التسويق، لان قبل ما ابدا المشروع اعرف ان انا هسوق الانتاج بتاعي فين، واعرف ان المصدرين اصدر لاي دوله، لو هي دوله مثلا زي جنوب افريقيا والدول دي او مصر حتى، بالتصدير ده لاي دوله. يبقى انا عشان ابدا المشروع يبقى لازم اعرف البرودكشن بيبقى ازاي، الماركتنج اند اكسبورتيشن، اكسبورتيشن التصدير. يبقى لو لقيناهم في نقط كده يهمني ان انا اقول الكوميرشال فارم اللي عندي الاهميه والامبورتنس بتاعتها تتمثل في الفيزر، تتمثل في الهاي كواليتي هاي او الفيزر، تتمثل في اللوكال استرور في دي، في الاكس اند اكشنز، والاكس دي في الطيب ونفس الطيب، يعني الاكل الفيزر الواحده حوالي كيلو او كيلو ونص، فبتكفي 4 اشخاص تكون شايفين الكوليسترول فبياكلها اربعة ماشي ياكل كده ويصبعها. فالبيضة الواحدة هو جبت البيضة قد ايه في السنة من 50 ل 100 بيضة في نوع معين منه نوع معين من الاوستر من 50 ل 100 بيضة طب في اقل من كده الفات والدهون طبعا قلت لك في الميديسكال البورتنس بتاعته مهم جدا الفات هو بعد كده الاوستريتش ايس والتندر مهمه جدا من في الهيومن سيرجري فبتلاقي الكورنيا الاي بياخدوها عشان يعملوا لها فيها عمليات الهيومن فاصبح ان في بنوك بتحفظ الايس بتاع الاوستريتش ماشي على اساس ان هي بتستخدم الكورنيا دي في الكورنيا ترانسبلانتيشن في الهيومن فقالوا ان انا باخد الكورنيا بتاعت الاوستريتش وبستخدمها في الكورنيال ترانسبلانتيشن في اليوم فانا طايش زي ده في دين فوائد كتير قوي كل حاجه بقول لك فيها فوائد فانا ليه ما ربطوش بقى من مسارع وابدا جدا الاستثمار بتاعي زي ما انا قلت بقى ابتدي بالرابط عشان الامراض تقل شويه بتجي برضه للنعام عشان الامراض وعشان الفوائد الاقتصاديه بتاعته كسبيشيز عندي مهمه ماشي ولكن برضه بيزال طبعا الناس برضه لازم تاكل ده وتاكل فراخ فيها امراض كتير أكثر من 140 مرة. الأسترتش بقى في السوق بيهمني ولا بقى طبعا حضرتك الحيوان طبعا كراجل بيطري فمش الدكتور بيطري لازم ممكن تتعين فيه حضرتك الحيوان وفي طيور فيها ماشي سواء كان بقى طيور صغيرة طيور كبيرة مين الأسترتش ده ويهمني فيه إن الزوار دول بيستنكروا جوه ولا لا بيستنكروا جوه اللي فيه طبعا في الكوزموتكس ايه الكوزموتكس ده كمية والفارماسيوتيكال اندستري طبعا اللي فيها علاج بعض الامراض بالذات الروماتويد والانفلاميشن والارثرايتس والدهون بتاعتها مهمه جدا في علاج بعض الامراض في الجلد دكتورز الانفلاميشن في الكانسر بداوا يشوفوا بقى ان الكانسر طبعا والعياذ بالله طبعا من الامراض الخطيره اللي بدات تحس فيها تسجيل قوي يعني هي بتلاقي ابحاث العالم ومليارات امريكا كلها في الابحاث في الاف دي اي وفي الاماكن طبعا ان اتش والسي بي سي والاماكن المشهوره في الابحاث العلميه موجوده في امريكا بيهتموا قوي بثلاث اربع امراض اساسيين رقم واحد اللي هو الكانسر ازاي عالجوه وبعدين الـ HIV اللي هو الـ AIDS وثاني في بعض الرياضات السيبرنا في عدد من الحاجات اللي عندهم من الغلق بس ايه أكتر مع الموسي فبيهتموا برضه بالأمراض دي عشان يعالجوها ويصرفوا عليها مليارات ملايين ماشي يا جماعة؟ ومع ان يصرف ملايين ومليارات يعني ما وصلش الا مصروفه فما تجيش توصل للسكونه وتقول لي ده ساينتفك بيزس بتقول لي ده مثلا دي هتطلعت القمر ازاي عم كان تطلع القمر بصاروخ وحاجات لا دي يعني ممكن تتكرر في القمر بقى القمر ازاي ده انا بقى القمر ده هو في صاروخ لازم يطلع مش عارف ايه طيب فبيصرفوا على الصاروخ المليارات لان دي حاجه مش بيبني حاجات على معلومات والمعلومه تودي المعلومه تودي المعلومه ليه يشوف يشوف مجلات تلاقي باب تفكر عالي ما يشوفش مجلات عادية تويت صوروا الشغل بتاعه من الحاس بعيدهم تصوير عالي أو يوجهها للمجلات أو بيتعمل بحث ولا بروجكت بيكون قائم على ستاندرز معينة مع الجدول الكلمتين دول أو الأربع سطور دول مع الجدول اللي احنا قلناها قبل كده بالنسبة لميوتنت الفاري بتاعت الميت إلى إيه في الزيادة هنا الأيرون الحديد نسبة الحديد في الميت بتاعته بتبقى أعلى الصوديوم أقل والتندرنس بتاعته بتبقى هاي تندرنس لو كالوريز السكين برضه له مواصفات الكواليتي بتاعته بتبقى عالية الفيرساتيليتي بتاعته المتانة والمرونة والحاجات دي الديورابيليتي الصلابة يعني شديد صم والبرونة بتاعك هي كرزة تشتي ماشي شوف بقى تخيل الشكل ده انت بتحبسه وبتحط له كده يبقى طالب لها مسهل الاستفاده والحاجات دي جماعه بتوع الصناعه بقى هم اللي يعرفوا الحاجات دي صناعه الجلد وسكات والبلوت والكلام ده هم اللي فرقوا ما بين الجلد وبعضه ماشي ياخد جلد الغنم غير جلد الكاتر غير جلد النعام ماشي فالاربع مسطات دول تلاقي فيهم في جلد النعام اكثر استفاضه تلاقي كواليتي فيرساتيلتي دورابيلتي صلابه والكمفرت بالنسبه لمصر اصبح الاتجاه بتاع عروض قضيه الاسد في ايه هم بيستخدموا الحاجات دي مع السودان وامريكا والحاجات دي في الاستفاده من النعم. الامراض بقى بتيجي في الشيكس الصغيره في اكثر ما يمكن لازم في عندنا معلومات للانفستورز الناس المستثمرين ان هم يعرفوا ازاي يعملوا مانجمنت لو ويعرفوا الامراض اللي بتيجي في الشيكس الصغيره او الشيك ويستنس والريسبونس بتاعتها بالنسبه للامراض وايه الامراض اللي تعمل انترايتس؟ ايه الامراض اللي تعمل انترايتس؟ والسوليوشن والطرز بتاعتها والامبريونيك مورتاليتي بالنسبه للكيكس داخل الحضانه في ايرلي امبريونيك تيست وفي ليت امبريونيك تيست خلاص ايه الموت الجنين دوت في 10 15 يوم الاخرى وايه الانفكشن اللي ممكن تكون موجوده في الهاتشري بتتنقل في السايكل بتاعتنا او البرودكشن سايكل بتاعتنا بتبدا من الفيرتايل اكس من البريدرز اللي هم هات الى البرد خلاص الى الفيرتايل اكس الى الهاتشري الانكوبيتر للهاتشري وبعدين بتطلع من الهاتشري بالانفكشن الى التشيكس الصغيره وبعدين الادلت وكل ده السايكل ديت لازم احنا ندور على الفيوتشر ايجنت اللي بتصيبها ونقول ايه الريسبونس بتاع او الاستجابه بتاعت الناس المربيين دول في حاجه شكل كده ايه الاعراض ايه الحاجات الاعراض اللي ازاي اكتشفوها بالنسبه لحاجه شكل كده. العين طبعا زي ما قلت لكم في اخر جمله دي الحضور هي باختصار حاجه شكل كده هي اللي بتختلف من وقت لاخر ماشي فهي دي كلمه دايما لما هو بعمل الفلسفه في البدايه في حاجات فرق من ماشي اللي ممكن تتغير في الانتخابات اللي هي طبعا من ضمن الاتحاد الاقتصاديه وضع الخبراء المصريين اللي ده علامه من علامات الجاستس اند تروس بالنسبه لل تراس بالنسبه للجيش الايجيبشن والميديسنال امبورتنس بتاعته زي ما قلت لكم في الكورنيال ترانسبلانتيشن خلاص في زائد ايه طبعا عدد الزرع وجماعة الجسم ده الوقت حتى في ناس بتزرع جسم الحالي ماشي زرع جسم او زرع الكل ماشي فالاستراعات طبعا بنوع نحطه من الليمبي فالحاجة التانية في الخلايا الجزئية طبعا دي الانسجة والخلايا الجزئية والكلام كله والكورنيال ترانسبلانتيشن يعني واحد بتتعمل ليه ان هم يحفظوا العين بتاعت الايه بتاعت النعام عشان لما يعملوا عمليه جراحيه لما الرؤيه بتاع واحد خلاص تضعف ومشاكل الكورنيا كتير بقى في اليومن فبيزرعوا له كورنيا جديده وبيحتاجوا طبعا ان في كورنيا موجوده في بتاعت النعام اللي هي لتحسين الفيجن حتى البرين كمان خدوها على اساس يعالجوا طبعا الامراض برضه اللي بيهتموا بيها بره وبيهتموا بقى بامراض الشيخوخه اللي هو الزهايمر ديزيز لا طبعا الزهايمر والانسان ده طبعا موجود عند كل الناس ده شيء طبيعي وفقدت العلم الايه؟ انسيان فانتوا طبعا ان شاء الله عليكم انسيان بتنسوا اصلا ان انتوا جايين المحطه طب ايه ليه؟ ها؟ عشان نتعلم جرح الطب المرضي فالزهايمر ديزيز بيعالجوا برضه من ضمن الحاجات اللي معاهم بتشيكنا في الزهايمر التغذيه طبعا مهم جدا ان انا اعرف ترتيبه العلاقه بقى اللي هقدمها للطيور دي انا راجل دلوقتي فيترينيريا والفيترينري اوثورتي والمفروض مصر دي فيها طبعا خدمات البيطريه اللي فيها ووزاره الزراعه طبعا ريتد بقى لوزاره الزراعه طبعا وزاره الصحه منقسمين ما بين الوزارتين المهم يعني الخدمات البيطريه المفروض ان تطلع مشروعات علميه او مشروعات فنيه بتقول لك كيف تربي النعام كيف تربي الحمام كلها آمن ماشي وبعدين كيف تربي الغابت كيف تربي الكوين ماشي فمن الحاجات دي الكوين النعام اسكت يهتموا بيها قوي طلع لك نشره علميه من 2006 وناوي طب بعد كده وبعدين 2010 وناوي وبعد كده تلاقي المعلومات زادت الناس كلها خلاص بدات تتطور، يبدا تاني يعمل مشروعات فنيه تاني ويقول لك للناس كل المربيين كيف تربي مزارع النعام. طبعا اكثر الارض بقى تشتغل وكله النعام بتاعتك داخل مزرعتك، ويجي بقى الراجل اللي اسمه ايه ده اللي هو بيطلع على طول الارموت الارموت طبعا هو ده اللي بيتطور عليه، ويجي بقى اكثر الارض كده تعرف ازاي تربي النعام من اول ما لحد ما تبقى اضل مشاكل المشكله. واحنا بقى كبنيرن يهمنا تروح اسال المسؤول البيطري. فين المسؤول البيطري؟ مش حضرتك طبعا مسؤول بكفين، مفيش بقى مهندس زراعي. غير المهندس الزراعي ليه بقى انت موجود؟ ماشي المهندس الزراعي لما تجيب كل الحاجات دي اللي بيهتموا بيها، حتى الجماعه بتوع الازهر ممكن تجيب زراعه ليه بروح تاني يعني حد تاسهلي. قلت لك ان انت قلت ان انت بتجيب الناس عمرها، لكن انت قلت نفسنا من عمرو طيب. فحتى بتاخد الزراعه في الازهر بيهتموا بقى ازاي هتشبيتي وازاي البرودكشن بتاعي صغيره. ما احنا بنترمينا مين اللي شرح لنا النعام؟ قول لي عليه بس، قول لي عليه. ما تنساش المعلومات اللي احنا بنشتغل فيها. فانت ماشي، خد برضه المعلومات الكبيسة، الكبيسة عندك، هتبدا بعد كده تاخد السكيل ده واحدة واحدة، هتبقى فكرة السوق برضه وهتفتش الناس كلها، لأن هما مبدأ الفيزا بتتكلم عن كمية المعلومات اللي احنا بنحطها. ولكن هما دايما بيحتاجوا للفيزا أكتر، بيقروا كتير، بيعرفوا كتير، بياخدوا الخبرة، لأن هو حاسس إن هو غاوي فبيحب إيه؟ يتعلم. لكن أنتم ما شاء الله تطلعوا بقى حاسين أنتم جاهزة، والعلم عندكم واسع وكبير فبتكتفوا. أكتفي بهذا الفرق. ماشي معايا؟ هي البداية لسه بعد الإيه؟ التخرج، لأن أنت هتكسب إكسبيرينس، ممارسة، تبقى بروفيشنال في حاجة زي أنت مش متعلمها برضه. يعني لازم يكون فيها دهون، لازم يكون فيها بروتين، الدهون طبعا الفاكسون والفيتامين. ولو الفيتامينز قلت تعرف نيوتريشنال ديفيشنسي ديزيز، فيتامين ايه، فيتامين دي مشاكل في العظم، فيتامين ايه في الفيجن والجروث، فيتامين كي عشان البليدنج، فيتامين اي عشان المصل وعشان النيرفس سيستم. كل الحاجات دي مهمه جدا، والفاكسون والفيتامينز مهم جدا فيها. عشان الجروث مهم جدا الصويا بين من ضمن الحاجات اللي بقى دخلها في العليقه، العليقه كافه او خضر بياكل برسيم، بس من برسيم الحجازي. انواع البرسيم بقى الناس اللي هم شاطرين في انواع البرسيم يقول لك المزارع بتاعتنا وحواليها حواليها ايه مزارع من المزرعه او البرسيم ده موجود على طول باستمرار، يبقى عليها خضره وعليها جافه اللي هي دراي بيلت خلاص، ولازم تكون بتحتوي على بتتحط في اواني عاديه خالص على نفايات وسقيات بيشرب الخضر وميه نظيفه خالص، تبقى في حوارات كبيره لازم يكون له يارد، يارد دي يلعب فيها الملعب. ممكن الطائر لوحده، انا بقول مثلا في الطيور الطائر 10 للمتر مربع، انا في الكتكوت بس له متر لوحده، ماشي؟ كتكوت بس له متر، يعني بتحسب حساب في متر مربع، وبتعمل حساب الطائر الكبير المسيول يعني او يعني ما يكبر شويه في 50 متر، ماشي؟ يعني تربيه في 1000 متر 10 20 طائر بس 1000 متر يجري، ماشي؟ في يارد اسمها حضره يارد، غير الشيك يارد اللي هي صغيره خالص برضه بتحجزها كامله وبتبقى لها مبنى واحده، وفي شلتر لازم اشعه الشمس لما ما تكونش بعيده بيبقوا جايين تحت الشلتر ده، الميه ما تجيش سخنه، ماشي؟ لازم تحفظها من درجات الحراره العاليه، ماشي؟ ما يبقاش في ميه سخنه الطائر يشربها. العليقه طبعا زي ما قلت لك لازم تحتوي على الكربوهيدرات، الفات، البروتين، كل المكونات بتاع العليقه المهمه. في بقى التغذيه بتاعتنا بنضيف حاجه اسمها الفيد اديتيف، الفيد اديتيف دي بنضيف المنجنيز، وبنضيف طبعا الحاجات اللي هي الحاجات التركيبات اللي احنا وصلنا بسترسين عشان الكوليسترول ديت، ومرطبات برضه الاكسيدا والحاجات دي. لان انت طبعا اخطر مشاكل بتبان في التشيكس الصغيره وبيسموه التشيك ويستس، ويستس يعني ضياع او خساره اقتصاديه في التشيكس الصغيره، واخطر امراض بتيجي في التشيكس الصغيره من ناحيه التنتريتس ومشاكل العظم والرجلين، وبتلاقي الرجل بتاعته معوجه كده خلاص الطائر اللي هو غالي خالص، وانا المفروض ان انا مستنيه يكبر بقى ويعود السنين من اولها حصل في التيبيا بتاعت التيبيا بتاعت التيبيا بتاعت التيبيا بتاعت التيبيا بتاعت التيبيا اللي بتحصل ديفيشن او روتيشن خلاص بتاعك اتعود كده رقم صفر خالص. دي دليل على ان الكيور اللي عنده دي الكتكوت اللي عنده ده مشكله كبيره في العضل. فليك ابنورمالتيز وتلاقي انترايتس تلاقي سبايرال ديزيز من اكثر الامراض اللي بتصيب التشيكس الصغيره. فالنيوتريشن عنده مهم ان انا اغذي كويس يبقى نسبه البروتين عنده كويسه عشان البروث وعشان البرودكشن والريبرودكشن عشان النيت وعشان البرودكشن كمان في الكبار يبقى الفيجن والبروث والبرودكشن النيت برودكشن الاكس طبعا نسبه الكالسيوم في العليقه والمينرالز في العليقه مهمه جدا. خلاص يبقى العليقه اللي عنده لازم تحتوي على ايه بقى؟ كربوهيدرات فات انرجي فيتامينز منها كل دي لازم مكونات عليها لازم يبقى فيها الحاجات دي كلها. واي شمس بتحرق اي حاجه فيها بتلاقي في مشاكل بقى ريليتد لكل واحده فيها بالنسبه للامراض. اخطر الامراض تيجي في تشيكس لحد ما اقول كام؟ ثلاث شهور ماشي؟ وتلاقي في انفايرمنت في السيستمز المعينه في لحد ثلاث شهور. اكبر تكلفه بالنسبه للمزرعه عندي في التخزين. طبعا تكلفه المزرعه في التخزين في العليقه تلاقي مشكلته الاساسيه العليقه غاليه ولا رخيصه؟ العلف غالي ولا رخيص؟ حتى في الفراخ بنقول الفراخ فيها سعر العلف فيها غلى فاصبح يعني مرتبه ان هي تقف بسبب سعر العلف سعر العليقه غالي. والبروتين اغلى ما فيها اغلى ما في العليقه مين؟ البروتين الصويا بين. فاغلى ما في العليقه الصويا بين الا ان في عادات سيئه طبعا هنا في الامراض وبتتجمع ايه الحاجات اللي هي بتبقى داخل العليقه دي وبتعمل مشاكل عندي وبتعمل امراض عندي بالنسبه للنعام. واخد بقى بالابحاث والشغل بقى لان في ناس في التغذيه ناس في مش عارف ايه حاجات كتير بيحبوا ان هم يشوفوا نسبه البروتين الايدول بتاعي طبعا عارفين في الفراخ العاديه في ستارتر وفي جروبر وفي ايه فينشر اللي هي الرشد نسبه البروتين ما بتقل في اي حاجه بتحول في الفراخ عن 18 الا في البيضات مثلا 16 وبتبقى عليها لازم نعمل مكونات خاصه. لكن هنا وجدوا ان يعني الاختلاف بيبقى بسيط قوي لو العليقه البروتين بتاعه يبدا من 16 18 20% ال 20% دي لو البرودكشن بيبقى كويس جدا والفيت كونفرجن بيبقى كويس جدا بالنسبه للطيور. الفيت كونفرجن ايه مهم جدا في كلمه الفيت كونفرجن دي؟ الفيت كونفرجن ريت وكل ما الفيت كونفرجن ريت يكون اقل كل ما يكون احسن. يعني انا لما اقول مثلا التحويل بتاعي بالنسبه للعلف ده هو كيلو بنقول التحويل بتاعي واحد مثلا يبقى بتقول ان نسبه التحويل بيد كيلو مقابل واحد من الايه ال 100 يبقى كيلو على كيلو يبقى دي واحد. طبعا ما فيش حاجه غلط خالص بتبقى واحد ونص او اثنين خلاص باخد ياكل 2 كيلو عشان يكون ايه دي كيلو من اللحم. يبقى الفيت كونفرجن كل ما ايه كل ما تزيد الايه كل ما يكون امبروفمنت لذلك يسموها امبروفمنت اوف فيت كونفرجن مش انكريز بقى فيت كونفرجن. لا لو انكريز الرقم بتاعي يبقى ده ايه مش مظبوط. لكن انا اقول امبروفمنت اوف فيت كونفرجن امبروفمنت اوف فيت كونفرجن ريت. المشاكل بتاع الان بالانس نيوتريشن عشان نخش بقى عندنا في الحاجات بتاعتنا اللي هو نيوتريشن ديفشنسي ديزيز والكلام ده والمينراليزيشن. عندنا التيبيو تارسل العظمه اللي تحت الهوم جوينت دي اسمها التيبيو تارسل تلاقي فيها ديبليشن او تلاقي فيها روتيشن نتيجه ديفكت في المينراليزيشن او اي كوز تاني. طبعا الابحاث شغاله على الموضوع ده وفي لتريتشر يعني ابحاث اللي هي موجوده في عشان ما تقراها في المذكره موجوده بتلاقي المينراليزيشن فيها مشكله تلاقي ان مشاكل العظم من اخطر ما يمكن مشاكل العظم من اخطر ما يمكن بالنسبه للايه بالنسبه للكتاكيت الصغيره. اول ما تلاقي الكتاكيت في الاول كده تلاقي مشاكل العظم ظهرت فاصبح ان ده انهيار للتربيه عندي من البدايه. نفق من فوق عالي في الكتاكيت الصغيره بسبب الانترايتس وغيره والانفكشن ومشاكل العظم والمينراليزيشن وممكن يكون احد اسبابها احد اسبابها مش كل الاسباب الانبالانسد الانبالانسد نيوتريشن. فالعليقه بتاعتي لازم يكون المكونات بتاعتها بالتركيبه بتاعتها المظبوطه من الفات والبروتين والكربوهيدرات فيتامينز منرالز كل الحاجات دي التركيبه بتاعتها تكون مظبوطه بالذات البروتين طلع من سبيل الله كل عام يعني قلل فريابيلتي من 16 ل 20 ماشي ولكن الافضل في فيكو الحجه اللي هي 20% عام. بعد كده نتكلم بقى بدايتنا عن الامراض، نخش بقى في الامراض بقى شويه. نقول ان الامراض دي هي المشكله الرئيسيه اللي هتعمل لنا هندرس او بريفنت الاتشيفمنت الكور بتاعه والهدف بتاعه والبروجكت بتاعي من المزرعه بتاعت الفارمنج للاوستريتش، فارمنج الاوستريتش. يبقى الامراض انا هخلي بالي منها خمس لان هي ديت المشكله الرئيسيه اللي هتقابلني بالذات في البريفنت شيك لحد عمر ثلاث شهور. ففي امراض نيوتريشنال، في امراض فايرال او في امراض بكتيريال، في امراض ناركوتيك، في بارازيتيك ديزيز، في نيوتريشنال تشانس ديزيز، وفي امراض ثانيه دي تخص بقى دي على الوضع. في امراض ثانيه بقى نون سبيسيفيك كود، نون سبيسيفيك ماشي؟ امراض نون سبيسيفيك كود وما اقصرها برضه بالنسبه للمعالج. يعني ما اقصرها بالنسبه للمعالج هي نون سبيسيفيك كود او مالتي فاكتوريال، يسموها مالتي فاكتوريال ديزيز. مالتي فاكتوريال كوزز ديزيز او الامراض اللي هي من السبب المحدد. عشان اقول السبيد اوف انفكشن لازم ابقى عارف الجين سايز، الجين سايز والكونستراكشن بتاع الجين سايز، الاسلاك، السور اللي انا بعمله، الفيس اللي انا بعمله، السور اللي انا بعمله اللي هو بيبقى طوله قد ايه وارتفاع قد ايه، قلت لك 3 متر بيبقى مش سلك خلاص، وبيبقى طبعا حوائط خشبيه كده موجوده في النص والسلك لافت عليها دايره دايره، وبتلاقي ان المزرعه يارد كبيره بيجي فيها النعام لان هو بيحب الجري والحركه، وبالتالي يهمني خالص ان يبقى البيت سايز والكونستراكشن بتاعتها مظبوط عشان السبريد اوف انفكشن. النمبر اوف بيرز بير بيلي، العدد قلت لك العدد يعني 50 متر كده الطائر واحد له 50 متر مربع يعني 20 طائر في 1000 متر. لو انا بربي البريدنج يكفيني قوي 3 4 طيور بس، المين له 2 في المين يعني 3، الثلاثه دول ممكن يقول لك يتربوا فيه لحد 1000 متر، لحد 1000 متر. فعايز مساحه واسعه يجي فيها الطيور بحيث ان هي الرنج اهم حاجه عندنا، وال دي طبيعه الطائر اللي هو الايه مهم جدا. الشيلترز اللي انا ببنيه عشان درجات الحراره عاليه بيستخبى فيها الطائر الاول، وعندنا بنحميه من درجات الحراره عاليه تحمي الميه من ان هي تبقى ميه سخنه باستمرار بقى المشاكل. الفيجو الوتر عندي بيكون فيه فروم انفكشن لان السورس للانفكشن. مهم جدا الانفيرمنت اللي عندي سراوند ديبينز، الانفيرمنت اللي عندي اللي حوالين الطائر او الكونستراكشن ديبينز اللي عندي من اللتر من الفرشه اللي عندي. هو الطائر طبيعته ان هو بيعيش في الصحراء يعني رمله، فانت لما تيجي تربيه في ارضيه اسمنتيه ممكن يكون لها اضرار زي ما قلنا بعد كده، ولكن هو في التربيه العاديه بتاعتنا في الكتاكيت الصغيره ممكن اربيها على فشل شهر الفشل او غيره، او يكون اسمنتيه او الرمله العاديه بقى لو التربيه عاديه ممكن تكون في رمله لو هي في الصحراء فعلا ممكن اربيه في الرمله عادي مش مشكله او تبقى رمله. الستريسورز بقى اللي ممكن تحصل عندنا ريسبيراتوري مانيفستيشن ممكن تيجي بسبب اي مشاكل في الكونستراكشن بتاع البيبي اللي عنده برضه، ممكن تلاقي في انفكشن موجود، الحصى او الزلط اللي موجود في الارضيه في كميات بسيطه او زلط صغير ممكن تحتاج الطائر ان هو ياخده، لكن مش كميات كبيره وتعمل مشاكل عصبيه كبيره. الطائر ده مشكلته ان هو بياكل كميات كبيره من الزلط والحصى والحاجات دي، فهي دي المشكله اللي بتعمل انفكشن وبيبقى في ستريس بالنسبه للطائر وهي دي بتحضره من فوق او المورتاليتيز بصفه عامه. وجود الاثر ايضا بيبقى نائل للانفكشن وخاصه الامراض الفيروسيه زي الانفلونزا وغيرها، الدب والكات والفلاينز والكمايز بتنقل الاثر كله خلاص الموبايل فيروس بتنقل الانفكشن للطيور بقى. الميكانيكال انفكشن ممكن تيجي من الوركرز والفيزيتورز خلاص، من الزوار او العمال اللي دخلوا المزرعه عندي ممكن يكونوا سبب لاسباب الانفكشن او نقل الانفكشن. لذلك انا من التشيكس والانكيوبيتور والهاتشري كل حاجه من دول لازم عمال خاصين بيها، يعني العامل اللي في الهاتشري والانكيوبيتور غير العامل اللي موجود في مزرعه التربيه بتاعت الفتاتيف، غير العامل اللي في مزرعه الادلت، غير العامل اللي بيتنقل من الاسبيتور اللي انا بحجز فيه الطيور المصابه، غير العامل اللي موجود في البيرز اللي هي الطبيعيه او تعتبر بالنسبه لي هيلث بيرز او كنترول بيرز ماشي. يبقى انا لما بربي الطائر بربيه عربيه بصوره اساسيه نوع ايه او عام اي انتروداكشن للفيكشن او اي فورس للفيكشن. الاسترتش ده ممكن تزيد من الانفيرمنت اللي حواليك طاير من الكروجر لود بتاعتها وده بيتاثر على الكواليتي بتاع الاسترتش برو. عندنا الامراض بنقسمها الزروت الديزيز عندنا ايه انفلونزا بتروح في الفيروس الاول ايه انفلونزا الكريميان كومبو هيموراجيك فيفر حاجه اسمها الكريميان كومبو هيموراجيك فيفر مرض بيتلعب عند الفريق تك وبيصيب طبعا الفيترينيريان والوركرز طبعا بيتعاملوا مع الطائر دوت وبالذات اثناء عمليه الدفع ووصول الابطراز ولما يكون الميت والطائر ده كونتامينيتد الويسترن انسفلايتس والايسترن انسفلايتس دي امراض مشهوره في امريكا سواء شمال او وسط او جنوب امريكا مرض مشهور بيسموه حتى اصلا اكواين فبيسموه ايسترن اكواين انسفلايتس او انسفلومايلايتس ايا كان الاسم. فالمهم ده مرض فيروسي خطير بيعمل مشاكل برضه وبيعمل مورتاليتي عاليه في الطيور. البكتيريا اللي عندنا الانثراكس جايز الطائر الوحيد اللي بيصاب بالانثراكس منذ مئات السنين وبيعمل مشاكل في الطيور وبيعمل نافع وريبورت الا انه رير اي نعم الا انه ريبورت رير نادرا يحدث الا انه ريبورت وموجود وتحسن طبعا الباسيلوس كونسيلاسس كمرض موجود في الايه في التوبركلوزس من امراض البكتيريا برضه بتقتل كل الباسيلوزس. يجي المرض بيعمل انتراكس مع السلمونيلا في قنفذ صغير عمر 3 شهور خلاص اقل من 3 شهور بتبدا البكتيريا انفكشن واليوكساك انفكشن والامراض بتاعت التلاتين الصغيره شبه جدا بالظبط. فبيقول ان في فيروس فانجر عندنا الاسبربيلوزس الاسبربيلوزس برضه من الامراض اللي هي بتصيب الايه الاسترج. البارازيتك جيارديازس والاسكاريس ضربه ميجرز اسكاريس ضربه ايه ميجرز طبعا من الامراض الايه المشهوره بالنسبه ليه. دور الفيترينيريان بقى دوركم انتوا بقى في الايه في الموضوع ده ايه؟ اسينشال عندنا فور كنترول اند تريتمنت اوف اوستريتش ديزيز اند فاكسينيشن ان كلوك. خلاص هو ده الدور بتاعنا وده محتاجه الى معلومات زياده من الديزيز بتاعت الايه؟ الاوستريتش. بدايه نبدا بالدياجنوز طبعا لازم تعرف التشخيص بتاعه كويس جدا سواء بالكلينيكال ساينس بالبي ام اي تيست هنعمله ايه العلاجات اللي هناخدها على اساس ان احنا نعمل ديتكشن للامراض بتاعت الناحيه. السالمونيلا من اخطر الامراض في الاعمار الصغيره بالذات السالمونيلا تايفيميوليك. السالمونيلا ايه؟ تايفيميوليك من البكتيريا الديزيز اللي بتعمل انفكشن ليه التكاتيب الصغيره استرتش تشيكس في عمر 3 شهور وازيد من 6 شهور غالبا ما بلاقيش المرض. يبقى ده السالمونيلا ايه يا جماعه؟ تايفيميوليك. السالمونيلا فاليرا مبلورا النوم بالنسبه للرز معنى النوم مش مساله ان هي مش موجوده لكن هي لحد دلوقتي مش معروفه. خلاص لحد دلوقتي مش معروفه ومشكلتنا ان المعلومات وطريقه ابحاثنا وشغلنا مش متجه الى النعام 100%. خلاص ايه لان في ظهر برضه ناس بتشتغل في زمايلنا في كليات مختلفه بداوا يشتغلوا في النعام وفي الامراض بالذات بداوا يشتغلوا على البوكس بداوا يشتغلوا على الكاسل بداوا يشتغلوا على الانفلونزا فأمراض مشهورة بالنسبة للنعام بكتيريا في عروق البكتيريا بتشتغل عليها. فالأمراض طبعا اللي بيشتغلوا عليها برضه في الهاتشري في حاجات طبعا في النجم واليونيك بس في الكوبيرتو والهاتشري الكامبينو فاكتور والكلاميديا والأنثراكس زي ما قلت لكم من مئات السنين هو الوقت ولكن غير ان هو يكون موجود الأنثراكس برضه لأن ده مرض في الوقت خطير طبعا بالنسبه لليومن. وكامبينو فاكتور جوزوناي والكلاميديا برضه موجوده احيانا بالذات في اليونج ايج. الباستريلا ما تقولش ده تريتمنت بالانتبيوتيك بيجيب نتيجه معاه. المايكرو بلازما موجوده برضه في الابر سبيرات تراكت نورمالي في الابر سبيرات تراكت المايكرو بلازما ولكن اندر ستريس كونديشن واندر بكتيريا انفكشن وستريس فاكتور وفيرال برضه سكندري انفكشن بيحصل 50 او بيحصل ان المايكرو بلازما بتنشط وبيحصل انظار بالنسبه للنعام برضه. الامراض الفيروسيه النيوكاسل من اخطر الامراض اللي بتصيب النعام النيوكاسل ده ممكن فايبر ديزيز بيجي في الاعمار الصغيره اكثر من الاعمار الكبيره وبيصيب النعام وبمورتاليتي عاليه لحد عمر 3 شهور او بعد لحد 6 شهور في الأضغط ما تبقاش الأعراض ظاهرة عليه قوي. في التعصيمات بتاعته مش كل التعصيمات تنفع في النعام، لو ان التعصيم بتاع اللاتوتا سواء كان لايف او انكتيفيتد بتبقى موجوده بالنسبه للنعام وفي كده كده كويسه وبتدي امين ريسبونس عالي. الايرجن انفلونزا برضه من الامراض الخطيره اللي بتصيب في النعام اللاتوتا سواء كانت لايف او انكتيفيتد. الايرجن انفلونزا لو سترينز كتيره منها ولو برضه في عضله بتصيب الاسترينز بتصيب الايه؟ الطيور النعام وبتعمل مشاكل بالنسبه للنعام ايرجن انفلونزا وبتسبب المورتاليتي في الكوستريتش تشيكس والووتر فاول. الووتر فاول عندنا او الوايلد بيردز هي سورس اوف انفكشن بالنسبه للايرجن انفلونزا. المرض اللي احنا سميناه كريمين كوز كومباشن فيفر من الامراض الفيروسيه اللي بتصيب النعام وده زونوتك وبتضيع عن طريق تك اسم التك هيالوما تكس. الكريمينال ديزيز ما بيبانش على الحائط ولكن بيبقى فيه فيرينو وما بيبانش ان اثناء عمليه الدفع والفيتامينوريا والوركرز اكتر ناس بيصابوا بالموضوع ده ولو ان هو بيتنقل عن طريق الغلط انفكشن وفي الفيرينيا في اول 4 ايام بيحصل فيه وبيتنقل للهيومن كازونوتيك ديزيز. الاسبونجي فورم سيلفر رواسي من امراض اللي هي اسمها بلاد كاو ديزيز. لو البرين عندنا بيحتوي على الفيروس دوت وبيعمل مشاكل بالنسبه للطيور ولكن الليفر مانيفستيشن اسبابها كتير بالنسبه للاسترتش. في مرض اسمه بورما ديزيز بيصيب طبعا الاسترتش في اسرائيل وبيبقى اسبابه بيطلع من القطط والكلاب وبيبقى بيعمل نيرفس مانيفستيشن في الاسترتش برضه ولكن البلد الوحيده اللي فيها المرض ده اللي هي اسرائيل لحد دلوقتي. طبعا ايه ادعى ربنا ان احنا ما نجيبش الامراض دي في عندنا في المحل العام. بالنسبه للايستر والوستر حتى انسفالايتس لقيته جنب الكوايل لقوا ان هو بيتنقل برضه للطيور وسببه الناموس طبعا مسكيتوز بتنقله وبيعمل مشاكل مرتبطه برضه في بيستفرد بين المرتبطه بالنسبه للنعام. الانفكشن بيرسونال ديزيز سير تايب 1 بيصيب الشكل اما سير تايب 2 بيصيب النعام ماشي وبيعمل برضه بعض الايه المشاكل اللي هي تعتبر بالنسبه للنعام مشكله واحيانا بتحصل لها برضه ديزيز عنده. الايجن بوكس من اخطر الامراض شفنا صوره الاول للايجن بوكس دوت بيجي بروتينس فورم وويت فورم بيشوف وبيعمل مورتاليتيز بالنسبه للنعام برضه. قلت لك ان انا محتاج معلومات على اساس ان انا في امراض كتير مختفيه عن المشكله كام كبير او كام نوع بالنسبه للسبيشيز دوت فمحتاج في الكارانتين بتاعي ان انا اعمل له ايزوليشن لمده 30 يوم في الكارانتين في الدول المصدره زي مثلا جنوب افريقيا او غيرها بيعمل له كارانتين او ايزوليشن بالنسبه لل اثناء وصوله للدوله بقى اللي هي هتاخد النعام ده لازم تعمل له كوارتين لمده 30 يوم وبتشوف بعض الامراض سواء كانت دايجنوز باللابوريتري دايجنوزز او كلينيكال ساينس ودي اللي بيعتمد فيها ان انا بضيف حاجه اسمها سنتينيل بيرتس. سنتينيل يعني ايه؟ يعني كنترول بيرتس. بضيف كنترول بيرتس او احط كنترول بيرتس مع الطيور اللي هي المفروض ان هي داخله البلد بشوف هيحصل لها انفكشن ولا لا في خلال 30 يوم دوما بعمل سكريننج تيست طبعا معروفه في اتش اي والاناليزا وبشوف الكلينيكال سنس والاعراض هل الطيور الكنترول دي هتموت ولا لا لو حصل ان انا حطيتها معاها في نفس التوقيت. يبقى انا بعمل كارانتين ده من ضمن الايه الهيجين بريشرز بتاعنا او اثناء عمليه التريدنج او الكوميرشال بتاعت الايه الطيور ديت في امبورتيشن واكسبورتيشن. اثناء التصدير لازم امر بحاجه اسمها الكارانتين ميثود. الكارانتين ميثود دي ان انا بعمل ايزوليشن للطائر لمده 30 يوم اشوف الكلينيكال سنس اللي ظهر عليه دي مسؤوليه الفيترينري اوثورتي والناس اللي بتشتغل في المحاكم ماشي. هل اي بتزور اي حيوانات داخل البلد لازم تتعرض الى ان هي الكارانتين ميثود. الكارانتين ميثود دي بتتعرض الى اختبارات الاختبارات دي عاملينها في سؤال والفرزه والسوايبنج والايزوليشن اللي هي الكوز بتاعت العادي، وبيشوفوا مثلا في الرمز زي من الكاستر يشوفوا الامراض موجوده ولا لا، لان في ستريز ممكن يحصل لها انتجينيك فاريشن او تصير فاريشن او ديفيكيشن او تشينجز، خلاص انتجينيك تشينجز، فممكن اي ديفيكيشن او تغيير يبقى النون فاكتور هيبقى موجود عندي او النون كوز بيبقى موجود عندي بالنسبه للمشكله من الامراض اللي بتصيب الطفل بالنسبه للعالم، يبقى المزرعه عندي فيها مرض معين وانا مش عارف السبب بتاعه ايه، نتيجه ان هو المرض هو نفس الفيروس ولكن حصل له ايه يا جماعه؟ ميوتيشن زي الانفلونزا مثلا، حصل ميوتيشن للفيروس، حصل ان كسر برضه بعض الميوتيشن خفيفه كده، وحصل ان في سترين جديده ظهرت هو نفس المرض ولكن السترين هي اللي حصل فيها الجين فيروس. يبقى دي الكارنتين ميثود اثناء الكنترول بتاع المرض فحاجه طالب ايه الكارنتين ميثود. في ديفرنت بكتيريال ايجنت عندنا بتعمل انترايتس خلاص بتعمل ريسبيراتوري انفكشن خلاص زي الكومالوس سامبريلا والكليسيلا والانترو بكتيريسي، وفي امراض برضه وفي بكتيريا بتصيب الايه؟ الايج او تعمل كونتامنيشن للايج، وبرضه بتصيب زي السامبريلا والكليسيلا وغيرها برضه مهمه جدا ان انا اعرف بعض اسماء من الامراض دي اللي هي بتتنقل عن طريق الايه البيضه او بتصير التشيكس الصغيره وتعمل بيوتاك ايه ريتينشن او انفكشن في الطيور اللي عندي. النقطه الامبورتنت عندي ان انا الايه اللي هو الهاي ايه اوف الميوني مورتاليتي خلاص في البيض عندي مشاكل الهاتشابيلتي، يبقى مشاكل الهاتشابيلتي والليت الميوني مورتاليتي هي دي من ضمن المشاكل اثناء البيبي النقر بتاع الطائر هو اثناء ما يخرج طبعا الكتكوت بيبقى كبير الحجم اثناء عمليه البيبي او الهاتشابيلتي او الهاتشن بتاعته دي من ضمن الحاجات اللي بتقابلني كمشاكل. الديزاين بتاع الهاوسي مهم جدا، قلت لك الفرشه ممكن تكون من الرمله او ممكن تكون من الفرشه العاديه من شكل الخشب ممكن تاخدها بالكتاكيت الصغيره، لو هي من الرمله لها مشاكل او مشاكلها بتبقى اقل كمان من الارضيه الاسمنتيه او التايلز او تكون مبلطه او مسمكه. لو انا قلت ان الارضيه من الاسمنت بتحبس اليورين، الطائر الوحيد اللي اليورين فيه مفصول عن الفيسز من ضمن الكاركترستيك بتاعته، اليورين فيه مفصول عن الفيسز يعني ما اقدرش اقول عليه روبيت، يبقى عندي بالنسبه للطائر النعام ما اقدرش اقول ان في كونتنت بتاعته اسمها روبيت، في الكتاكيت بقول روبيت او في التشيكن العاديه او البولتري بقول روبيت، ولكن بالنسبه للنعام بقول فيسز بقول ايه؟ يورين. حلو الكلام كده؟ ليه؟ لان طبعا الكلويك عندي فيه فتحه ليه اليوريترز طبعا يعني ما فيش منها الرابر، ولكن في فتحه لليوريترز اثناء اليورينيشن، في فتحه للريكتم اثناء عمليه الديفيكيشن، فعندنا فيكسز وعندنا يورين ولكن ما فيش بروبل. في الفراخ بيبقى في ميكس ما بين الفيسز واليورين وبنقول عليها ايه يا جماعه؟ بروبل. يبقى في فرق ما بين البروبل في التشيكن العاديه في الازهر بولتري، ولكن بالنسبه للفراخ للسكريتش السكين عندنا بيبقى كونتامينيتد والميت بيبقى كونتامينيتد حتى وصلنا للبراطوار الى عسل. الاخرج خاصيتها من الامراض كتير ولكن ما فيش سبيشيز سبيسيفيك ديزيز، غالبا ما فيش سبيشيز سبيسيفيك ديزيز، يعني قلت في البط مثلا في حاجه اسمها بط فايرال هيباتايتس ده فايرال هيباتايتس، لكن ما فيش حاجه اسمها اوستريتش سبيسيفيك ديزيز. يبقى احنا اتفقنا على الكتاب ده ماشي، يبقى ما فيش حاجه اسمها اوستريتش سبيسيفيك ديزيز ولكن امراضه معظمها امراض الابيض، ولكن في بعض الاختلافات هنحاول ايه ندرسها مع بعض. بالنسبه للدايجنوز بتاعه عشان هو بيرد وطاير لارجست بيرد بيحتاج الى حاجه زي الاكس راي اندوسكوبي ماشي، الاكس راي اندوسكوبي بيحتاج الى ان ياخد عليه بلاد وارن لها شغل بايوكيمستري، فانا بيهمني في الدايجنوز بتاعي ان انا اهتم بوكا ثانيه والبيرد، لان انا غالبا ما اهتم بوكا طاير ايه لوحده، ما بهتمش بقطيع زي الجزء كده، بهتم بوكا طاير لوحده ثانيه والبيرد، فالطاير ده ممكن يكون فيه مشاكل لوحده اقدر اعمليات واقدر اعمل له مشاكل في كسر الفريكي، اعمل له مشاكل في الاكس راي في الصدر، اعمل له مشاكل في اعمل له دايجنوزس بالنسبه للطائر اللي عندي بصفه عامه في العين، مشاكل في الليكس، مشاكل في الاسبيرات الباك في الدايجستيف ايا كان. التريتمنت والكنترول زي ما قلت لك كده ممكن اعمل تريتمنت او ادي الدواء بتاعي عن طريق الدريكنج ووتر، ادي الدواء بتتحدد عن طريق البشر. ممكن ابدي الدواء بتاعي عن طريق انجكشن، فاكسينيشن عن طريق انجكشن. خلاص ادي الدواء بتاعي عن طريق فاكسينيشن عن طريق انجكشن، سواء كان سقطت او انترا مسكولار او غيره. يبقى ممكن اعطيها عن طريق الميه، عن طريق العلف، يبقى دي طريقه التريك. بقسم الامراض الى ديزيزز ويز ديستينكت باثوجينيك ايجنت وديزيزز بروبلم اوف مور ذان وان كوز. ممكن تكون السبب مالتي فاكتوريال، فاقول ان في امراض في العالم بتبقى ويز مالتي فاكتوريال او نون سبيسيفيك كوز او مور ذان وان كوز، اكثر من سبب. يعني الانفكشن مثلا او البروفيتروفاس انفكشن، الانفكشن ده بيبقى اسباب حاجات كتير، والستريس بتبقى اسبابها كتير. وممكن هنقول عليها بعد كده. هنركز على الامراض اللي هي كومن بالنسبه للايفن، و بتختلف باثولوجيا مثلا في الدي ام والليكي بتاعها عن الكلينيكال سنس عن الطيور العاديه. فاهم مني ان انا اقولها باختصار الامراض دي. بعد كده انا قلت لك ايه الفيتوريتي او الفيتوريتي لازم تاخد كونفرميشن او تفهم كويس جدا المعلومات الاساسيه بالنسبه للتربيه او ميست اوف هيلث مانجمنت خلاص، والبريفنشن بتاع المرض اهو. بالنسبه للامراض، امراض بتصيب الاثر في الاطيار في الاوستريتش يارد، في الانكوبيتور، في الهاتشري، في كونفرميشن للاكس اللي عندي، كونفرميشن للاكس اللي عندي. يبقى انا يعني جايز اقول لك الكلام ده قبل كده، ولكن احنا بنركز عليه ان في كل مراحل البرودكشن سايكل لها مشاكلها ولها الامراض اللي ممكن تبقى. نرجع بقى للامراض بتاعتنا وشغلنا اساسي. الديزيز اوف اوستريتش عندنا فايرال، اول حاجه النيوكاسل. معنى كده ان كل كلمه في البرودكشن مهمه برضه. انا دلوقتي تسجيل جديد لازم اقول لك كل كلمه في الانترودكشن، لان ده يعني يوديني للامراض. مش عارف امراض غير ما اعرف ايه الانترودكشن بتاع السبيشيز، لان السبيشيز كتير طبعا انتوا درستوه. اي نعم جايز درستوه في ماده او مرتين قبل كده، ولكن ما بقاش في سبيسيفيكيشن له ككلام اللي احنا بنقوله ده، هو اللي يهتموا بيه شويه في الامراض. في فايرال ديزيز بتسمى الريسبيرتش، اه في فايرال ديزيز زي ايه؟ زي نيوكاسل، زي الانفلونزا، زي الباور بوكس، زي الادنو والاربو فيروس، الريو فيروس، الاسترن والويسترن انسيفالايتس، الجمبورو، ولكن الجمبورو سيروتايب 2، في الاثنين سيروتايب، سيروتايب بيسمي الشكل، سيروتايب بيسمي الايه؟ العالم. فيما يتعلق بزيت الاسبرجلوزس والكالديازس، في بكتيريا ديزيز عندنا مشاكل في اليوك ساك، يوك ساكولايتس، في انفلايتس، في بيتوليزم، في انثراكس، دي بكتيريا ديزيز، التي بي والسيدو تي بي والسكاك والكريبسلوزس والسلمونلوزس والانسيرلاك والمايكرو بلازما، في نيوتريشنال ديزيز او نيوتريشنال ديزوردرز، فيتامين اي، فيتامين دي، فيتامين بي، فيتامين بي، المنجنيز والكالسيوم والفوسفاس، الاوستريتش بارازايت. في عندنا الميكول، وفي عندنا الاوستريتش وور، واير وور او ستومك وور. عندنا في اكسترنال بارازايت زي التكس واللايس والمايس والفلايز. المرض الوحيد اللي هناخده النهارده اللي فات، نكمل النهارده الخبره الثانيه. النيوكاسل معروف ان ده فايرال انفكشن ديزيز، بيصير بيعمل نيرفس مانيفستيشن في الاوستريتش، وبيعمل ريسبيراتوري مانيفستيشن. في معلومات اساسيه بتفرق بينهم وبين الفراخ، ولكن انا عارف ان ده فايرال انفكشن كونتيجنس ديزيز، بيصير الاوستريتش خلاص، وبيعمل ريسبيراتوري نيرفس مانيفستيشن، بيتنقل اكتر بالوايد بيرز، وده نوتي فايرال ديزيز، مرض واجب التبليغ عنه قبل ما يظهر في الخطيه اللي عندي. المفروض ان هو بيتبلغ عنه عشان المفروض بناخد اختيارات نقصد عنه. يبقى بيعمل استعراض الانفستيشن، بيعمل نيرفس انفستيشن عن نيرفس الزوردرز بالنسبه للطائر. الهيستوري بتاع المرض، بدايات ظهور المرض من 1950 وهو بدا يكتشفوه في سلو بيردس، بدا بعد كده يظهر في المزارع، الكوز بتاعه طبعا فاهمين انتوا خدتوه، خدتوا المره ده المحاضره اللي فاتت بره ليز فايروس اخطر مرضين في السوبر دوستريتش اللي هو نيوكاسل ايه انفلونزا. النيوكاسل بره ليز فايروس والانفلونزا ايه سوميكس اورسو ليز فايروس. خلاص الفرق بينهم ايه يا جماعه في الانتيجين ستراكشر؟ الهيماجلوبين والنيورامينيز بيبقوا مفصولين في واحد واتاتش في واحد، يبقى اتاتش او فيوز اثنين في البارامتر بتاع النيوكاسل. النيوكاسل بيبقوا الاثنين فيوز دول اتش اذر اتش و ان، ولكن منفصلين في حاله الاوستو ميوزو فاير. المهم بنقول ان بداوا يشوفوا معايا في اختلاف في الفيروس اللي موجود في الاوستريتش بالنسبه للنيوكاسل بارامتر عن الانفراج، لو المونو كلين انتي بوديز في الجيوغرافيكال ديستريبيوشن واللوكيشن وفي السنين في اختلافات بسيطه في السيكونس بتاعنا، ولكن بصفه عامه بنقول انتيجينيك فاريشن مفيش فاكسين فاريشن او انديستنكشن غير مميز او غير واضح بالنسبه للفرق بينه وبين بتاع الفرق. الديستريبيوشن بتاعه المرض ده موجود ورلد وايد، ورلد وايد ديستريبيوشن اوف نيوكاسل ديزيز، بيعمل مشاكل اقتصاديه بالنسبه للاستريتش اندستري اندستري ورلد وايد أسترش إنداستري وورلد وايد يعمل سليتنج لإنداستري في أسترش. الترانسميشن ممكن يتنقل عن طريق إنجيشن أوف كونتامينيتد فود أند ووتر عن طريق بورال رود أو عن طريق إيروسول، ممكن عن طريق الهواء، ممكن يتنقل ميكانيكال عن طريق الفيهيكلز أو الوركرز، ممكن يتنقل ميكانيكال، ممكن يتنقل لانه كونتيجنس دايركت اندايركت كونتاكت. يبقى الميثود اوف ترانسميشن مهم جدا ان انت تبقى عارف السبريد اوف انفكشن والميثود اوف ترانسميشن. قلت لك السبريد ان انا بعمل انتراكشن للانفكشن عن طريق اذر بيرد زي الوايلد بيرد، او ممكن داخل المزرعه عندي عن طريق اللور فيكال بولر روت او عن طريق اللور انفكشن او عن طريق الاوزون عن طريق الهواء ممكن يحصل انفكشن. السستابتابيلتي كل البيردز سستابتابل للنيوكاسل، منها الكارير زي الدار مثلا كارير بس، ولكن المرض ده بيصيب وبيعمل انفكشن لكل الطيور لكل الديفرنت بيردز وكل الراتيتيز، والراتيتيز انكلود الدهن البولتر، لان البولتر بتشمل دموس الفاول الترك الغنيا فاول الدكس الجيس الكوين الفيجن. الراتيتيز الراتيتيز دي بتشمل ثلاث اربع طيور اللي هي الاسترس والريق والايمو والكاستوري والايه؟ والتيم. خلاص دي كلها انواع من الايه راكبس. كل دي انواع الطيور، يبقى اسماء الطيور لازم تكون عارفها في المسميات او اسماء السبيشيز بتاعتنا عشان لما تبقى عارف ان دي موجود ولا لا. بالنسبه للسستابيلتي كمان مهم ان انا اعرف ان اليوم المطيور ايه المطيور بيبقوا فين سستابيلتي وبيبقى فين مرتبط عاليه بالنسبه للطيور دي، بالنسبه للمرض بالنسبه للنيوكاسل بيبقى المورتاليتي عاليه خالص في اليوم والاماتيور بيرفس. الكلينيكال سنس بتاع المرض، الكلينيكال سنس الانكوبيشن بيريود زي ما بقول في الفراخ 2 ل 15 دقيقة متوسط 6 ايام او 5 ايام. حتى لما عملت تجربه على نيوكاسل وكان معايا الاسترين بتاعتي فيه مشكله استرين حقنتها بعد 4-5 ايام بدات تظهر الاعراض. ده المتوسط بتاع الكارينج. فانت بتلاقي من 2 ل 15 يوم ده الانكوبيشن بيريود اللي هي الفتره ما بين الانترنس اوف مايك اورجانيزم لحد ما الاعراض تبدا ايه؟ تظهر. فايه السيمبتومز اللي تبقى موجوده؟ بتختلف على اساس السترين بتاع الفيروس اللي عندي، هل هو فيجينيك ولا ميتوجينيك ولا ميتوجينيك؟ بتختلف على اساس الطائر اللي عندي العمر بتاعه الايج، هل هو يانج ولا ادر؟ هذا كبير، لان قلت لك اليوم امص السيتابول والمورتاليتي بتبقى فيه عاليه. الاول بريد عندنا ممكن يكون اكيوت وسيفير ويحصل ديس للطائر سادن ديس في خلال 4-5 ايام، يحصل سادن ديس. لما الديزيز ده بيبقى صاب كلينيكال، لما يبقى صاب كلينيكال بيبقى الكيس عندي ممكن ما اشوفش فيه اي اعراض، ممكن يكون صاب كلينيكال زي ما احنا قلنا في المكسر برضه في الفراخ بيبقى اكيوت او صاب اكيوت او بيبقى اسمبتوماتيك. سيمتوماتيك اللي هو بيجي مع اعصاب كلينيكال او اسيمتوماتيك ان هو مش فيه اعراض. الاعراض اللي بتظهر لي اول حاجه ممكن الاقي ان في نيرفس مانيفستيشن سيفير نيرفس مانيفستيشن ودي من ضمن الاختلافات بينه وبين الفراغ. نيرفس مانيفستيشن في الاوسترتش بتبقى مور اوبفيوس او كبير في الاوسترتش عن اللي هي عن الشيك. فنلاقي فيه طولت الكلص تلاقي الهيد بنتي طوال سايد تلاقي فيه رزبارات المانيفستيشن كمان فيه نيرفس فيه رزبارات ايه مانيفستيشن كافينج سنيزنج جاسبين في البراليسيس عندنا من ضمن الحاجات النيرفس مانيفستيشن اللي هي في ديما او سوري في الهيد والنك في مورتاليتي فاريا كل يوم قليله خالص في القبض وكتيره خالص 85% في الايه في الاماتيور تشيس. بيكمل تاني بيقول النيرفس مانيفستيشن بتلاقيه بيبقى حاجه اسمها 3 ليج بوزيشن. 3 ليج ازاي بقى؟ يعني هو لوكال ليج. امال 3 ليج ازاي يعني؟ ايوه الراس بقى لما بينزل راسه على الارض خلاص بيبقى الرجل اصبحت ايه؟ الراس بتبقى اصبحت كانها رجل ثالثه لان عارفين ان الرقبه طويله فبينزل تحت على الارض وهو بينزل راسه على الارض فدي بقى 3 ليج بوزيشن. يبقى واخد شكل 3 ليج بوزيشن لان الهيد بتنزل على الجراوند وبالتالي بيبقى واخد شكل البوزيشن بتاعه 3 ليج بوزيشن. في المشي بتاعته فيها اكشن انكوربريشن خلاص في باراليسيس وبيسبق الباراليسيس باراليسيس انكوبريت باراليسيس في الاول. النيوكاسل ده هو بيبقى فيه مورتاليتي في اليونج تشيكس وهي ريكوردد ايجن. وفي بعض الناس اكتشفوا النيوكاسل ده ومن ضمن الامراض اللي موجوده طبعا الموربيديت والمورتاليتي عندي برضو بتبقى عاليه في اليونج تشيكس قلت لك سواء اكسبيرمنتال او فيلد انفكشن ومعاها ريكوردد مانيفستيشن في مورتاليتي وممكن تكون في الادلت يوم في الادلت. البي ام بتاعنا الهيمورج اكتر حاجه كاركترستيك للمرض ده فنلاقي فيه فيشن هيمورج في ايديما في الهيد والنك تلاقي فيه هيمورج في السكالات والسباينال تراك في هيمورج سبوتس موجوده في البروفو تروكس والجزر. يبقى الاناتوم بتاع الطائر ده اختلف في حاجه يا جماعه. ها مين اللي عارف؟ طيب هيك اول بس بتاع المحطه عشان يخلص عشان يبقى الباثولوجي كانيشن يا جماعه في الهارت والليفر. الباثولوجي كانيشن في الهارت والليفر في هيمورج ولا يكون في ليشن في جنب الكدني. الكدني لما بيبقى فيها ليشن في ديبوزيشن في اليوريتس في اليورين في ديبوزيشن في اليوريتس في الكدني فتلاقي الكلر بتاع الباريكومتس اورجان بتاع تيشو باريكومتس تيشو بيبقى فيه ريد اند بين كلر خلاص فبيبقى على العرض كده محرقه فبتلاقي البيل كالوريشن او ديسكالوريشن بتاع الكدني. الحاجه الثانيه المراجعه الزبوط اللي في البرون تروكرس وفي الجزر تلاقي هيمورج فيه فيشن هيمورج تلاقي موجود الليفر عندنا فيه الكروزس او المراجعه هيمورج موجود فيه الهيفت موجود في البرين بتلاقي فيه هيمورج ديسكالوريشن فيه باس كاركاتي والديما. الدياجنوز عندنا باخد السامبل من الضم والكدني والبريك ثلاثة دول عشان انا اقول لك ان مش هيبقى ذو اهميه زي الثلاثة دول. ثلاثة دول انا جبتهم من اكتر من مكان والكدني بالذات عامل لعب حاسس ان هي من ضمن الاورجنز الاساسيه في الحصول على الفيروس. فاللنج والكدني او البريك طبعا الاساس البريك ده نرفز اي مره بنرفز تاخد البريك على طول ماشي اي مره بنرفز تاخد السامبل اللي عندي من البريك. وبعد ما اخد السامبل عن نوع الفليشر في اس بي اف اكس انت عارف عن اس بي اف يعني سبيسيفيك باثوجين فري. طبعا في مزرعه عندنا في كوب مشينفع على الطريق القاهره الفنيه الصحراوي دي بتنتج البيض الاس بي اف دوت بيكون خالي من المسببات المرضيه برضه البيض الاس بي اف ده بيض عادي بقى بيض عادي بتاع تشيكس بتاع تشيك العاديه وبيكون بياخدوا معامل الابحاث والجامعات عشان يعملوا الابحاث بتاعتهم وبتاخد بضاعة الأمصار والإلحاد عشان يعملوا التحصينات التصنيعات بتاعتهم من اللايف فاكسين وبعدين يعملوا ريكتيفيكيشن او انتجريتد فاكسين. عندنا بقى الانتجريتيشن اللي هو الدايركت بقى دايركت ميثود بعمل الاتش اي واعمل الايلايزا. الاتش اي تيست بعمل الايلايزا المورسنس بتبقى الايلايزا ولا الاتش اي؟ لا الايلايزا خلوها عليها المره دي بقى دي. الايلايزا مورسنس بتبقى عن الاتش اي خلاص بالنسبه للنيوكاسل. وفي دراسه ان بعد ما حقنوا الانترستيلر باثوجينستي لو الانترستيلر باثوجينستي اندكس بتاع الفيروس بتاع الوحيد من الكستريتش الفيروس اللي واخدينه من الاستريتش دوت فيه فيرولانس ليه للتشيكس الصغيره لان انا ما جبتش التشيكس الصغيره وفي منطقه معانا بحث الانترستيلر في التشيكس الصغيره عمر يوم فبلاقي ان في مختلف او في فيرولانس للفيروس ولكن بعد حاجه اسمها بي سي ار سيكونس. فاهمين يعني ايه بي سي ار سيكونس؟ لا هبقى اقول لكم عليها في العمل. بي سي ار سيكونس او خطوها اصلا قبل كده في الفيروس بنعمل بي سي ار سيكونس فبنشوف الاستراكشر ان بتفيد الامينو اسيد بتاع الفيروس اللي عندي دوت فبنلاقي ان الكليب السايد بتاع الاتش يعني في اتش خلاص موجود فيها الكليب السايد بتاعنا ليكوجينيك وليس كيموجينيك. يعني اذا في اختلاف ما بين الانترستيلر باثوجينيستي اندكس وما بين السيكونس اناليسيس اللي طالع ليا اللي عبارة عن جينيك سكرين اللي اتش اي ريلايزا واللي اتش اي سنسيتيف ولكن بعد كده عملوا برضه اكسبيرمنتال ديتكشن في تشيكس من على الاسترتش ولقوا ان الاسترتش فيها ما فيش فيها مورتاليتي لو انا حطيتها بالكره الضوء لكن لو عندها انترافيس في مورتاليتي لو انا عندي فيروس فيرمنت سكرين من لو انا عندي فيرمنت سكرين من نيوكاسل ممكن تبقى فيرمنت بالنسبه للطائر لو انا عندها ايه تبقى نسبه اوف انجكشن او نسبه اوف ادمنستريشن مهمه جدا في ان الاعراض تظهر ولا لا. لو انا اديتها اورا روت مفيش حاجه مفيش مورتاليتي. لو انا عندها انترافينوس لو انا عندي الفيروس انترافينوس بلاقي المورتاليتي توصل ل 25%. لازم اعمل ديفرنشال دايجنوستكس عن الاسكو ماليشا والجمبور والباراليسيس لان الباراليسيس لها اسباب كتير. التريتمنت عندنا ريس بالسيلف تريتمنت ولكن بتعتمد على حاجات سبورتيف. مفيش بحث ولا راجع على حته الايمرجنس فاكسينيشن. ماشي ما قالش ما قالش الايمرجنس فاكسينيشن ولكن انا مش هقولها برضه لان الفراخ فيها الايمرجنس فاكسينيشن. انا مش هقول انها تريتمنت الايمرجنس فاكسينيشن. هقول في سبورتيف تريتمنت وبس واقول ان ريس بالسيلف تريتمنت. ماشي يا فاطمه؟ يعني حالة المرض بريفنشن كنترول لازم لو حالة المرض بقى موجود اعمل ايه؟ حدود تقول بيرس فيرتي والسانيتري عند عايزين توزر او مش موجود المرض. يبقى البريفنشن كنترول لازم كلمة حدود اول سانيتري بيرس فيرتي اللي هو الامن الامانات الحيوي داخل المزرعة. بمعنى ايه الامانات الحيوي؟ مفيش انفكشن تدخل المزرعة اللي عندي. مفيش اي فصل انفكشن مفيش اي انيمالز مفيش انفكشن والوركرز لازم يكون لهم لبس خاص بهم خلاص؟ البيرسونال فاسيلتيز كلها لازم تكون اندر هيجينيك ميجرز. بالنسبه للمناطق الانديميك لابد ان انا اعمل استمرار اللي هو الكارانتين واعمل الايزوليشن بالنسبه للكتور اللي عندي واتابعها واشوف المرض دوت على اعتبار ان امراض الفراخ كلها ممكن تكون موجوده في الاسترتش خلاص؟ فانا باخد احتياطي في الكارانتين اللي عندي لداخل البلد او داخل المزرعه عندي في البلد في البلدان اللي هي بتصدر الايه؟ الطيور. ما فيش مورتال. يبقى اثناء التربيه عندي لابد ان انا اصلي بالي من هيجيني ميجر كان ممكن تكون شويه في اختلاف في الفاكسينيشن لان مش كل الفاكسين اللي في الطيور هو في الشكل هو اللي في الاسطر مش كل الفاكسينات. يعني مثلا مش هقول لكم مروحي مش هقول بقى التحصينات المختلفه اللي بقولها في الفراخ مش هقولها هنا في الكوستيتش لكن هقول لاسوتا ممكن خلاص اللاسوتا هي دي اللي استخدموها واللاسوتا بتتكتب بالطريقه دي كده ال ايه مسافه اس كابيتال او تي ايه عشان لما تيجي تقراها تقول ايه الكتابه دي ماشي الكتابه دي محطوطه صح ولا غلط كده هي بتتكتب كده مظبوط كده بالظبط ويا ريت ما تتغيرش عن الكتابه بالطريقه دي ال ايه اس او تي ايه لاسوتا دي مين اللي يعرف لاسوتا دي اسم اسم لاسوتا بتاع ايه هو اسم فاكسين ماشي بتاع ايه بس بتاع ايه ده اسم صاحب المزرعه اللي اكتشف فيها الفيروس ده عقلها ده بيفكرها بقى اللغة يا ويو الله فرنساوي فرنساوي هو فاكر في مصطلح فرنساوي خلاص هي المشروطة دي اسم مصطلح فرنسية وبيتكتب بالطريقة دي عرفت بقى في المساحة اللي هي الشرطة فمش أي حد طبعا كان هيجيب له الكلام ده أنا بحاول أقول عشان تكون فاهمين إيه لسه مش هتلاقي بنعتمد في أول جروب في أول أسبوعين يبقى الفايف فاكسين في الأول ماشي بعد كده بعد 3-4 أسابيع الفايف فاكسين بنتبعه بإي أو دي إلى أكتيفيتد فاكسين 1 مللي بيتحقن سرطان وبعد أكتيفيتد فاكسينيشن كل شهرين 2 مللي مللي إلى أكتيفيتد فاكسين كله تاني بعد كده بعد الفاكسينيشن بقى على حسب الماتيرنال إميون لأن ده فاليو بالباب طبعا الكلام ده المفروض أطبقه في الفراخ ولكن الفراخ طبعا العملية فيها فمعلش في شوية استهتار شوية ما بيجيش المناعات والكلام لكن هو هنا بقى الفاليو بالباب لازم تشوف المناعة الأمومية بقى عالية ولا قليلة لو هي عالية فأنت مش هتستنى بقى مش هتحصل تحصيل حي تحصيل الحي لو مفيش كتير من الأنتيبودز خلاص لما فيش منتبع انتيبودز بتحصل ايه تحصيل حي عشان يبقى المناعه سريعه لان في فرق ما بين اللايف فاكسين وايه الانتيبودز فاكسين والكلام ده هيبقى سيكشن لوحده كده بتاخده فيه ساعتين الفاكسينيشن ان بورد ده عنوان كده فالحاجه اللي احنا هنتكلم بقى في العمل بالنسبه للمعالج الاناتوم هيبقى في الكتاب اللي نزل ان شاء الله جزء على الاناتوم في صور هتبقى موجوده في حاجات هتبقى موجوده فيه هتستفادوا منه اكثر استفاده طبعا محاضرات اللي هتبقى موجوده لها معاه هتبقى موجوده فيه فيا ريت تهتموا بيه ده نحجز عشان هيطلع منكم الاسبوع الجاي ان شاء الله واجيب منكم الاسبوع الجاي. طبعا الكتاب ده هيبقى اسمي عشان تبقوا عارفين واللي هيحجز هو ده اللي هيجيب الكتاب عشان بس لما عنديش استعداد اعضاء بعض اللي يبقى ايه في نسخ زياده عن كده. اللي هيحجز هو ده اللي هيجيب الكتاب. طبعا بقى لو حد حجز بعد ما جه او حد يشتري بعد ما يجي هنرجع تاني القصه ده اللي نطبع تاني واستنى واسبوع مش عارف انتوا طبعا مستعجلين عايزين تقروا رومات ومتحمسين قوي ماشي طبعا كتر الحماس طبعا هتسيبوا الكتب كلها وتروحوا فين؟ تروحوا دماغك. طبعا الجدول ده انا عملت لكم بالطريقه دي طبعا في المراجع اللي كده في لخبطه لو عارف تقرا من ايدك السنه الجايه طبعا مش هتفهم حاجه زي كل اللي كنا بنشتغلوا في الغرب انا حاولت انمو لكم حتى خدت الباسوره والعلامه جنب الروت دي في خط كده جنب الار او علامه في الخط كده شايفينها؟ طبعا ده عشان خدتها كصوره طبعا وايه ونزلتها طبعا كباور بوينت فهي دي من ضمن الاخطاء طبعا اللي في الصوره دي ان انا لازم الخط ده المفروض ما كانش موجود بالطريقه دي. فالماتيريال انتيبوديز موجوده غير ان هي ما تكونش موجوده حصل لايف فاكسين لو هي ايه؟ مش موجوده بقى لان اللايف فاكسين بتبقى دي مناعه ايه؟ سريعه لكن لو هي المناعه موجوده ماتيريال انتيبوديز والكلام ده بيحتاج مني ان انا اعمل اتش اي بقى واشوف المناعه اخد بلاد سامبل افصل السيرم واشوف الانتيبوديز في السيرم واعمل الفيلم ده انا عرفت انتوا فاهمين اوعى تقعد قدامي كده وانت مش فاهم الفيلم ده شكله ايه؟ سيرم بيتفصل بلاد بسيبها كده في الغير انتي كوهاجن بتفصل السيرم السيرم ده بقى ليها اجسام مناعيه اشوف الاجسام المناعيه الاجسام المناعيه بتاع مين؟ بتاع النيوكاسل لو انا لقيت ماتيرنال انتيبوديز اللي تشيكس صغيره عند كل 7 ايام كده ولا حاجه في اللي شفت لقيت فيها مناعه موجوده يبقى اخش على الجزء الاولاني من الجدول انا قصدي الجزء الثاني من الجدول لو في ما فيش مناعه يبقى هتحصل بلاد بس المشكله بقى في التحصيلات عندي ان حاجه اسمها اكس بولتر دوز ايه اكس بولتر دوز دي الجرعه غير الجرعه اللي موجوده في الدواجن 6 اضعاف الجرعه اللي موجوده في الدواجن لحد لو حصلت دريكنج ووتر 50 ضعف من جرعه الدواجن يعني لو الامبولة 1000 دوز اديها ال 20 طاير بس احصلها ال 20 طاير بس في 20 لتر ميه كده احصلها لو هي دريكنج ووتر اما هنا بالنسبه للجدول ده اتكلم على ال ال ال اللايف فاكسين لو انا حصلها بالاي دروب الاي دروب يبقى عندي بتبقى 1 اكس بس لو بعد كده حصل ايه اكتيفيتد بالسب كارت اكتيفيتد ايه يا جماعه بالسب كارت القرنوطة عندي سب كارت بروف ممكن احصل اول اسبوع او اول اسبوعين بلايف بعد كده اول بعد شهر او ثلاث اسابيع بحصل ايه اكتيفيتد بعد كده احصل بعد شهرين احصل ايه اكتيفيتد تاني كل شهرين ايه؟ حصل فيها اكتيفيتد فاكسين سطر. قالوا لي حصل فيها اكتيفيتد بس 10 اكس في البولتري دوز. 10 اكس يعني ايه يا جماعه؟ يعني الانبوله ال 1000 دوز بدل ما احطها ال 1000 طائر في الفراخ هعطيها في ال 10 اكس 200 طائر بس. فاهمين حاجه؟ تقل ازاي يعني؟ المرض هجيب منها تقريبا 97% ثانويه عامه. طلع عينيكم وعينيا قبل منكم في التعليم مسافه 4 سنين وخمسه داخله علينا ايه؟ ماشي؟ المفروض قاعد قايم نايم شارب رايح جاي الكليه شايل الشنطه رايح بالشنطه، انت شايل الشنطه راجع بالشنطه، كل ده عشان تتعلم وفي الاخر كل ده مش فاهم. المره اللي فاتت عملت ايه يا عم؟ المعلومات دي عشان اجيبها كده ولا 20 30 مره عشان اجيب الكلام ده. انت بقى في الاخر اقول لك انت مش فاهم ازاي. هي جرعه في الدوام الانبوله بتبقى 1000 دوز. الانبوله مكتوب عليها 1 3 اصفار جنبها كده، حتى لو واحد مسك الهيتشنر واللاسوت عليها 1000 دوز يعني 1000 طن. انا بقى بقول لك اجيب اللاسوت هي دوز فعلا اللاسوت بتاعت الراجل بتجيبها تحصل بقى مين؟ الاسود بدل ال 1000 دوز يعني 1000 طن بتاعت الفراخ. انا بحصلها في ال 10 اكس لكام؟ ل 100. طب في ال 50 اكس لكام؟ ل 20. صعبه دي؟ يبقى عرفت واحد حته الاكسات دي 2 اكس و1 اكس و10 اكس وجاي في الفريق بيوقع 50 اكس بعد كده. يبقى انت قسمت جزئين، ايه؟ في ماتيرنال انتيبودز وفي مفيش ماتيرنال انتيبودز. قلت لك ابدا باللايف لكن هنا هبدا في هنا اكتيفيتد ايه؟ فاكسين. واضح يا جماعه؟ من اعمار بقى 45 يوم، لان ال 45 يوم دي بدايه الايه؟ ان الماتيرنال انتيبودز تختفي. انتوا فاهمين ال 45 دي ليه بدا هنا؟ ب 45 هنا بدا باسبوعين او بدا بسبع ايام زي ما هو قال في الكلام قبل كده. لان الماتيرنال انتي بودز مش موجوده فيبدا بقى في الاسبوع الاول او الثاني، لكن هنا الماتيرنال انتي بودز طالما موجوده هي اللي هتغطي لي بقى اول 45 يوم فابدا اللي بعدها تحصيل، ولكن ما ابداش بقى في الايه؟ بتحصيل حي بقى ابدا في هنا في ماشي يا اخوانا؟ برضه في كومن فيلد ايه فاكسينيشن بروجرام برضه بعض الناس في المزارع بتستخدمه في اول 4 7 ايام او اول اسبوع بحصل من التسوت اي دروب وما فيش اكتيفيتد الا بعد 3 5 اسابيع بحصل تحصيل حي وارجع احصل بعدها بيوم او اتنين تحصيل ميت هنا اكتيفيتد ماشي بس 13 سم شوف هنا هناك سم او نص سم هنا بيحصل قد ايه للطائر 13 سم 10 اضعاف اهو في عمر شهرين او 3 شهور بالاي دروب 10 اكس بولتري دوز برضه 10 اكس انت عارف بقى 10 في الاي دروب بقى الانبوله دي اللي حلها برضه بالاي دروب بحلها 35 سم ميه ماشي المفروض ان انا بلعبه يا اما اجيب 10 انبولات خلاص يبقى العدد الكبير ده او المفروض ان انا بحلها على كميه بسيطه وهي حصل بقى اللي هي عدد الطيور اللي يبقى 10 دوز يعني 10 اضعاف الايه؟ الدوز بتاع البولتري اللي موجود عندي بحصل برضه 23 سم او 25 سم من الايه؟ يعني مش 23 لا 25 سم ممكن اقول 25 سم بالنسبه للايه؟ انك تجيب التكسير في عمر 8 شهور او 13 شهر ممكن برضه حصل انك تجيب بس ما عادش فيه لايف يبقى هو الميزه ان هو في الجدول ده او في الفيلد فاكسينيشن بروجرام قال لي ان انت تحصل حي وتبدا تحصل ميت. تحصل حي وتبدا تحصل ميت. ليه بقى؟ لان انا لما بستنى مثلا شهرين ثلاثه المناعه المفروض راحت عايز مناعه سريعه احصل بحي. التحصيل الميت بيبقى 14 يوم او 21 يوم عشان يبدا الايه؟ يبدا يظهر المناعه. ها؟ فانا بحصل حي في الاول في يغطي لي ال 14 يوم الاولين اسبوعين الاولانيين وبعد اسبوع احصل الايه؟ الميت. حصل الميت يقوم يغطي لي بقى بعد 14 يوم الايه التحصينات بقيت الايه؟ فاهمين حاجه؟ المهم اخر الشريحه دي بشوف بس اخر حاجه ايه؟ الفاكسينيشن في الدرينكينج ووتر من بعد عمر او كل شهرين بحصل 50 مليون اكس دوز اوف ووتر ديزيز بيكفوني اللاسوتا اللي هي كمبول واحد اللي هي 1000 دوز على 20 لتر ميه ل 20 ايه طاقه. يبقى هي ايه اسمها كلمه ايه 50 اكس دوز 50 مره ضعف ايه ضعف الدوز الكل 50 مره ضعف الدوز الكل او 100 مره ضعف الدوز الكل. جايز اخر نقطه اللي انتم مستعجلين فيها دي هي اللي فيها الشفا نقول لك ايه الفرق ما بين الفراخ وما بين النعام في اربع نقط. ايه الفرق ما بين الفراخ والنعام في اربع نقط؟ اول حاجه لو هي نفس الاستريت دخلت على الفراخ والنعام في القطيع ايه الفرق ما بينهم من بعض؟ اول حاجه السستابيلتي بالنسبه للنعام اعلى من الفراخ في الفاريشن تقيس السستابيلتي ماركت سستابيليتي بالنسبه للبروسبكتس عامل ايه عن الفراخ؟ الفيرمنت سترينج بتبقى سبريد سلولي وذ جروب اوف بروسبكتس لان انت عارف ان العدد قليل في الخطير ده لكن الانتنسيف بريدنج طبعا في انتنسيف بريدنج برضه في التربيه دي في النعام ولكن ما بتبقاش في الاعداد الكبيره قوي بتاع الفراخ فانت بتلاقي العدد الكبير بتاع الفراخ تلاقيه سهل جدا يحصل سبريد انفكشن وبسرعه جدا يحصل مشكله. السستيبتا والبيرز بتبقى يونجر مور سستيبتا خلاص وبيبقى فيها بور برفورمنس والبودي كونديشن بتبقى فيه سيفير ديزيز في اليونجر بيرز. هقولها تاني بيقول ان السستابيلتي بالنسبه للاوستريتش بتبقى اعلى من السستابيلتي بالنسبه للايه؟ للفراخ. فاليونجر بيرز بتبقى مور سستيبتبل. اليونجر بيرز بيبقى البرفورمانس والبرفورمانس يعني فيها الميت التشيكس الصغيره دي فيها راح لكن دي او الكلينيكال سيلز او الكلينيكال بيرز موتيشن. خلاص التصور المرضي الصوره المرضيه اللي في اليونج بتبقى اكثر وضوحا في الاوستريتش عن مين؟ عن التشيكس. السستابيلتي بتبقى في الجلد اكتر في الاوستريتش عن التشيكن. الحاجه الثانيه النيرفس مانيفستيشن بتبقى مور اوبفيس في الاوستريتش عن التشيكن. حد عايز حاجه غير سانتي يوم؟ هيدي سانتي يوم في الاخر يا جماعه. هستنى العدد اللي هيجي يا جماعه عشان ان شاء الله كتاب 4 معاك. مش معايا يا اسطى. سلام.